الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنتدارس إن شاء الله تعالى المبحث الرابع الذي يتناول الكلام حول الشرك والكفر وأنواعهما، وفيه مطالب. قال المصنف: ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما وأنواعهما فوائد عظيمة إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلام من كل هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. فالله سبحانه وتعالى يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب وتسلك، ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغض. فالله سبحانه وتعالى يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب لتحب وتسلك. فهنا قال سبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. سبيل الحق واحد، إنما الباطل طرق عدة، ويجب ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغض. والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها. ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا الحديث في الصحيحين. احنا قلنا وبضدها تتميز الأشياء، يبقى أحتاج أن أنا أعرف الشيء وأعرف ضده، أعرف الخير وأعرف الشر حتى أتقي الشر، وفي نفس الوقت أكون ملازما لفعل الخير. وهو نفس الأمر، أعرف الإيمان وأعرف الشرك لألزم سبيل الإيمان وأتجنب سبل الشرك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. أحيانا الإنسان بيقعد يتساءل كثيرا عن حكمة الله تبارك وتعالى في أنه خرج في جاهليات، في بيئة مش ملتزمة، في جو ملوث بالذنوب والمعاصي والفتن. هذا من حكم الله تبارك وتعالى للعبد حتى يتعرف على هذه الأمور، فهذا من مقتضيات اسمه الرب. ربنا اسمه رب ليه؟ توحيد الربوبية اللي احنا قعدنا نتكلم عليه ده اسمه رب ليه؟ لأنه يربي عباده، وقد يربيهم بالفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يربيك على الصدق لما توضع في فتنة، ها انت ايه اخبارك، انت هتثبت ولا انت ايمانك ضعيف وانت مش واخد بالك. فهكذا يربي ربنا عباده، فيطلع فلان ده في جاهلية شديدة ويعرف ضررها ويذوق مرارتها، فيكون ابعد الناس: يا ابني ما تمشيش في السكة دي، انا اصلا مش يعني جاي من بيت اولياء الله الصالحين، يقول لك كده يعني، فانما انا خبرت الطريق ده كويس وعشت العيشة دي ودقت كل اللي انت نفسك فيه ده، وفي الاخر خالص كانت المرارة، فابعد عن السكة دي، اخرتها كذا، اخرتها شؤم. فلما عرف الشر امتثل للخير وصار أكثر حرصا عليه، لأنه داء المرار في ذلك. هي نفس الحال، الذي يذوق الجاهلية هو الذي يتشبث بالإسلام؟ هو ده السؤال اللي كتير من العامة بتسأله. يا أخي الجماعة اللي في الغرب دول اللي ما بيبقاش عارف ينطق كلمة بالعربي صح، وسبحان الله تلاقيه يسلم يبقى جامد قوي في الدين، وإحنا اللي المفروض يعني بلسان عربي مبين، وإحنا اللي أول ما فتحنا عينينا لقينا نفسنا مسلمين وأبائنا وأمهاتنا مسلمين بفضل الله، ما عندناش القوة دي في الدين، لأنه عرف الجاهلية، عرف الشرك، عرف الكفر، عرف مضاره، فكان هذا دافعا له على أن يلزم الإيمان وسبيله. والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع فيهما والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة، بل إن ذلك مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من جملة الوظائف التي جعلها للقرآن إنه يبين لك الحق من الباطل، إنه يبين لك طريق الإيمان وعلاماته ومناراته، وفي نفس الوقت سبيل الضياع والحرمان والشرك والكفران وغوائله ومفاسده ومضاره. فالقرآن يتكلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بشواهد ذلك. ولو حبيتوا نحط حاشية ونقدم بها لهذا، ودي موجودة هتلاقوها في المذكرة، حول مضار الشرك. مضار الشرك قبل أن نعرج على الشرك وأنواعه والكلام فيه، ما هي مضار الشرك وآثاره؟ أولا في نقاط: شر الدنيا والآخرة أعظم وأبلغ أضرار الشرك وآثاره. شر الدنيا والآخرة في كلمة واحدة، إيه أعظم ضرر يبلغك بسبب الشرك؟ أن تجد الابتلاءات الشديدة في الدنيا والعذاب والحياة الضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا شر الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا شر الإيه؟ الآخرة. اثنين: الشرك هو السبب الأعظم لحصول الكربات في الدنيا والآخرة. ثلاثة: ينزع الأمن في الدنيا والآخرة. الدليل: الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عكسها: الذين آمنوا، يبقى الذين كفروا ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بأنه الشرك، وقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فكده الآية معناها الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك هم دول الذين لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى الذين كفروا ولم يخلطوا هذا، أو لم يؤمنوا بقى عشان ما يجيش هنا يخلطوا، ولم يؤمنوا، الذين كفروا لم يؤمنوا، أولئك لهم هذا العذاب، فيفوتهم الأمن، فأولئك في الاضطراب، أولئك في القلق، أولئك في الخوف، في الهلع، في الأمراض النفسية، عكس الأمن، ولا يهتدون، فهم في ضلال مبين. أربعة: زي ما قلنا ينزع منه الإيمان، يضل ضلالا بعيدا، وهذا بنص الآية في سورة النساء: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. خمسة: الشرك الأكبر، زي ما حيجلنا البيان فرق ما بين الشرك الأكبر والأصغر، بس الشرك الأكبر المخرج من الملة لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك يبقى إذا كان شركا أكبر لا يغفره شيء إلا شيئا واحدا، التوحيد. التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. 6، الشرك يحبط كل العمل. الشرك الأكبر يحبط كل العمل. قال الله تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. 7، الشرك الأكبر يوجب لصاحبه النار ويحرم عليه الجنة بنص سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. 8، الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار. الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. 9، الشرك الأعظم، الشرك الأكبر أعظم الظلم وأعظم الافتراء. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. 10، الله بريء من المشركين. صدر سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. 11، الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله والبعد عن رحمته. نعوذ بالله من أن ينزل أو يحل علينا سخط ربنا. 12، الشرك يطفئ نور الفطرة. كل واحد مننا ولد على الفطرة كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب، فائدة علمية دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وأخبر ربنا تبارك وتعالى أنه أخرج من صلب آدم الناس جميعا وعاهدهم وأخذ عليهم العهد. هو ده حصل؟ جماهير المفسرين على أن ذلك حدث وبيسموه في عالم الذر اللي هو لا تعيه، إنه ربنا أخرج من صلب آدم كل الدنيا من وقت أن خلق آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها. قادر ولا مش قادر؟ قادر. وأنه أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم ابن القيم بيذهب إلى معنى آخر، إلى أن هذا هو الفطرة، إن اللي حصل ده إيه بقى المعنى؟ المعنى إن الفطرة المركوزة فينا دي ربنا سبحانه وتعالى سواها على أننا نخرج متأهلين مستعدين للإيمان. فإذا لم تتلوث هذه الفطرة بشيء يهتدي الإنسان. فإذا تلوثت بالعوامل الخارجية فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يبقى الإنسان مننا إيه الفايدة في الحتة دي؟ أنت كل اللي أنت محتاجه في هداية الناس تشيل الغبار اللي على الفطرة. أنت كل اللي أنت محتاجه عشان الناس تهتدي لطريق الله أنك تدلهم على الفطرة. عشان كده في الفطر السليمة أنه يمج وما يبقاش يبقى مستنكف ومتضايق من بعض التصرفات، منها الظلم مثلا. فمركوز في فطرة الواحد انه لما يشوف واحد بيظلم حد او بيتطاول عليه او كذا، في فطرته العدل، في فطرته ليه بتعمل كده، في فطرته لانها الفطرة، هذا نداء الفطرة عنده. احنا محتاجين ان احنا نقوم الفطرة دي. كل اللي انت محتاجه تشيل شوية الغبار، وفطرتك هي تنادي على طريق الايمان. الشاهد، الشرك بقى يطفئ ذلك، يطفئ نور الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة قال ربنا إني خلقت عبادي حنفاء، يبقى خلقتهم على الفطرة السليمة كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم. عارف اجتالة دي عاملة زي اغتالة كده، خدتهم وأبعدتهم تماما وانحرفت بهم عن الدين. وأنا قلت عاملة زي اغتالة لأنه إذا انحرف عن الدين فهو ميت من حيث لا يدري، أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. فإذا 12 تمحو نور الفطرة، 13 تقضي على الأخلاق الفاضلة. خد بالك اهو، لما تيجي تقول لي في الغرب منتشر الرذيلة وعندهم مفيش انضباط أخلاقي، عندهم كذا وكذا وكذا من الموبقات، ايه ده، وإحصائيات عالمية بتخرج بذلك، ما هو كده. الشرك يطفئ نور الفطرة ويقضي على الخلق الفاضل. وممكن تلاقي برضو مشرك وعنده تربية كويسة وعنده كذا، بس هو الفكرة فين؟ انه اذا لم يزجره دين، علماء الاخلاق يقولون لا خلق بغير دين، ونحن نقول ولا دين بغير اساس من الاخلاق. فاهمين؟ دايما انا دلوقتي ايه اللي يخليني اغض بصري؟ يعني ما الحريمة هي يعني فيها ايه؟ ما تبص يا عم، مالها يعني؟ ايه اللي يخليك ما تعملش؟ ان انت عارف ان في دينك قل للمؤمنين يغضوا، وانت عارف انه رب العالمين شرع لك ما يصلحك وحرم عليك ما يفسدك، انت عندك يقين بكده فتنزجر، وانت عارف العقوبة انها ممكن تبقى مرة قوي، وممكن تعذب بشهواتك، وممكن تعذب في بيتك، وممكن كذا، فليه ده كله؟ فتنزجر، فتبتدي ايه؟ تبقى عفيف. خلق العفة ده جه منين؟ عشان عندك دين. انما لو ما عنديش دين فيها ايه يعني؟ ما اعمل اللي انا عايزه، انت حر ما لم تضر. فعشان كده الدين لابد ان يضع هذا السياج لتنضبط سلوكيات الناس. 14 الشرك يقضي على عزة النفس. ليه؟ قال لك كلام السلف، لأن تصانع وجها واحدا خير لك من أن تصانع الوجوه كلها. مش فاهم حاجة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ انا مشغل عندي خادم موظف بيقوم باللي انا بأمره بيه وبديله مرتب، لما لقيه هو بقى شغال عند ده وشغال عند ده وشغال عند ده وشغال عند ده، اتصل بيه يا ابني تعالى عشان نعمل كذا، اصله عند التاني، طب وانا كنت اعمل لك ايه؟ انا كنت امال انا مشغلك ليه؟ عشان تقدري مصالحي. بس هو شغال عند 20 واحد، هل يستوياني مثلا ولا واحد بتاعك انت وبس؟ هو ده المعنى. فبيقول لك المشرك يذل لجميع طواغيت الارض، فتجده عبد لهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا، ومن هنا يذل. وعشان كده ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الدنيا واستئثار بها بمسألة العبودية، لما قال تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، فيقضي تعيس، يبقى ما فيش عزة، في ذل. أما المؤمن فإنه ينبغي أن يكون كذلك، عزيز. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. 15، الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، طبعا بضوابط ذلك. احنا اتكلمنا في شرح حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقلنا ساعتها أن الكفار دول بيتقسموا أقسام، عندنا ناس أهل كتاب أهل ذمة مستأمنين، عندنا أهل عهد بيننا وبينهم ميثاق، عندنا ناس محاربين لهم أحكام أخرى أعلنوا علينا الحرب، هؤلاء هم الذين تستحل دماؤهم وأموالهم، الحربيون. إنما الذين بيننا وبينهم مواثيق وعهود، الذين هم مستأمنين بعهد الأمان اللي هو المفترض أنه يكون عامة الأمر إذا كنا في مكان واحد في وطن واحد، وهم لا يمالئون حتى لو أبغضونا حتى لو كرهونا، لكن لا يرفعون علينا السيف، فحكمهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فموضوع تاني. إنما إحنا بنتكلم هنا على الحرب، فهذا هو الذي يستباح دمه، إلا ما كانش يبقى فيه جهاد لأولئك. 16، الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية. إذن هو ده معنى الموالاة لأهل الإيمان والبغض لأهل الكفران، الحب في الله والبغض في الله والمنع لله والعطاء لله، من صنع ذلك فقد استكمل الإيمان. 17، الشرك الأصغر بقى ينقص الإيمان، خلونا منضبطين، بيقلل، لأنه ذنوب. وإحنا قلنا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالإيه؟ بالطاعة، وينقص بالإيه؟ هنيجي دلوقتي في الشرك الأصغر هنتكلم على معاصي كتير، واحد بيحلف بغير الله، واحد بيقول كلمات فيها مخالفة للعقيدة، فده ايه؟ بينقص، بيرتكب ذنوب، ممكن تبقى كبائر، ممكن تبقى بدع الى غير ذلك. الشرك الخفي الرياء والعمل لأجل الدنيا يحبط العمل الذي قارنه. بصوا الكلام برضو، الشرك الأكبر يعمل ايه؟ لان اشركت لايه؟ لا يحبطن عملك. انما الشرك الأصغر هو مرائي في الصلاة دي، في الجلسة دي، في البر ده، في العمل ده، يحبط هذا العمل الذي قارنه الشرك. خدنا كده كم حاجة؟ 18 حاجة من أضرار الشرك. طيب المطلب الأول، تعريف الشرك. كلمة الشرك تطلق في اللغة على التسوية بين الشيئين، ولها في الشرع معنيان عام وخاص. أما المعنى العام فتسوية غير الله بالله، يطلع غير الله ده بقى صنم، يطلع غير الله ده بقى بيعبد الشمس من دون الله، يطلع بيعبد النار من دون الله، يطلع بيعبد المسيح ابن مريم من دون الله. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى، ويندرج تحت ذلك 3 أنواع. ما هو الموضوع بسيط قوي، هو توحيد كم نوع؟ ثلاثة. وبرضو الشرك هيبقى نفس الحكاية، عندنا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، وهيجي شرك الخاص بالأسماء والصفات. الشرك في الربوبية تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الربوبية. حد يسمع خصائص الربوبية خمسة. الخلق، ها، الرزق، الملك والتدبير، حاجة واحدة، الإحياء، الإماتة. فلو جه قال إن فلان بيخلق كما يخلق الله، أو بيرزق كما يرزق الله، يدبر كما يدبر الله، لو قال إنه دلوقتي عمك القطب اللي هو موجود في مكان من الدنيا وبيدير الدنيا، ده اللي احنا مش عارفين فين ده، فقاعد في حتة في اتجاهه عندنا أربع أقطاب، فده اللي بيدبر الكون، هذا شرك أكبر، قلنا الكلام ده. فيسوي غير الله بالله في خصائص الربوبية، أو ينسب شيء منها إلى غير الله. يبقى إيه؟ يتكلم يقول إن في حد بيخلق كما يخلق الله، يرزق كما يرزق الله، يوجد كما يوجد الله، يميت كما يميت الله، يدبر كما يدبر الله لهذا الكون ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الثاني: الشرك في الأسماء والصفات، وهو تسوية غير الله بالله في شيء منها. والله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى لو النهاردة سوى ربنا بالمخلوقات وقال لك ربنا سبحانه وتعالى حاشا له قدرة كقدرتي، زي ما أنا بقدر على حاجات وما بقدرش على حاجات، فهو ربنا كده حاشا سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير، هو القدير المقتدر سبحانه وتعالى. فيقول إن ربنا سبحانه وتعالى يبصر كما أبصر، يعني أقدر أشوف لغاية الحيطة دي، ما أقدرش أشوف اللي بعديها، ربنا كده. يشركه في صفاته فيقول فلان زي، يعني بيقول يصنع كالله، أعوذ بالله، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك. فالله بخلاف ذلك إقرار وإمرار، حتأتي الكلام ده بتفصيلها في الشرح الخاص بتوحيد الأسماء والصفات. الثالث: الشرك في الألوهية، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية. زي إيه؟ زي الصلاة، زي الصيام، زي الدعاء، زي الاستغاثة، زي الذبح، زي النذر. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هنيجي دلوقتي نتكلم على شرك المحبة، وإنه من أنواع الشرك الأكبر، ويعني إيه شرك المحبة، حياتينا بالتفصيل كده. بنتكلم بس الخريطة ماشية إزاي. الشرك نوعين: شرك عام متعلق بعكس أنواع التوحيد، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات، شرك في الألوهية. في بقى معنى تاني خاص، وهو أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله. وهذا هو المعنى المتبادر من كلمة الشرك إذا أطلقت في القرآن أو في السنة. يبقى ده واحد بقى متخذ صنم يعبده من دون الله، بيتقرب إليه بالضبط كما ينبغي أن يكون تقرب لله تبارك وتعالى، أو نحو ذلك مما يقع فيه الناس من خلل كبير في هذا الباب حينما يدعون غير الله جل وعلا. إذا سألت فاسأل، فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. طيب، الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره، احنا جبنا 18 حاجة، هنا بقى الكلام على أدلة مثل هذا، مر علينا منها يعني أشياء كثيرة، فمش هنعرج بالشرح على هذه الفقرة، لكن حنقولها على طول. يعني لقد تنوعت دلالة النصوص على ذنب الشرك والتحذير منه وبيان خطره وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والآخرة، فقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه قبل الموت، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ووصفه بأنه أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وأخبر أنه محبط للأعمال، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ووصفه بأن فيه تنقصا لرب العالمين ومساواة لغيره به حاشا سبحانه. قال الله جل وعلا: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وأخبر أن من مات عليه على هذا الشرك يكون مخلدا في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة من الكتاب والسنة، وهي كثيرة جدا في القرآن وفي السنة لبيان خطر وذم الشرك. العنصر الثالث: ما سبب وقوع الشرك؟ ما سبب وقوع الشرك؟ هنقرا كلامه ونحط عليها برضو حاشيه في نقاط. اول شيء ان اصل الشرك وسبب وقوعه في بني ادم هو الغلو في الصالحين، انه الناس تبالغ. وخدوها قاعده عشان انا بقى انا كل شويه قلت هتكلم ايماني شويه وعلمي شويه عشان خاطر نضبط طريقه التلقي لهذا العلم. عايز تخلص من الرياء؟ عايز تتعلم الإخلاص في كلمة واحدة؟ لا تجعل للناس وزنا في قلبك، إنما ليس منا من لم يوقر كبيرنا. لا، دي أخلاق. أنا بتكلم على إيه؟ أنت مش عامل هم ولا فارق معاك كلام الناس، ثناء الناس، مدح الناس، ذم الناس، مش فارق معاك خالص القصة دي. لا تجعل للناس وزنا. ليه؟ السلف علمونا المعنى ده. قال: خبرت الناس، يعني تعلمت من الناس، علمتني الحياة في خلطة الناس، فإذا هم على أحد رجلين، إما ذام وإما مادح، واحد بيحبني، فالمادح تجده مفرط، أنت ما شاء الله عليك، أنت حاجة كده فوق الوصف، أنا عارف أن أنت ولي من أولياء الله الصالحين، بس أنت مدكن. يعمل لك ايه؟ يخليك ملك اللي بيحبك وبيمدحك. والعكس بقى، وذامك انت اصلا كل المشاكل كلها فيك، كل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لو ما بيحبكش. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فقال لك اذا فكلام الناس غير موضوعي، لانه بيصدر عن هوى، بيصدر عن مصالح في الغالب، فانت تعبأ ليه بكلام الناس؟ يبقى لا تجعل للناس وزنا فتتخلص من ذلك. هنا الغلو في الصالحين على الطريقة الأولانية، اللي هو المادح اللي بيه بيفرط، لا لا لا لا، انت ما تعرفش الشيخ ده ايه، ده ليه كرامات بس انت مش واخد بالك، ده انا مره من المرات قلت له يدعي لي، دعالي ما شاء الله، الدنيا كلها حصل لي كذا كذا كذا، انت ما تعرفش، ده سره باتع، ده حاجه جامده قوي. فشويه شويه اللي سره باتع ده بقى ايه، ده بيرى بنور الله، ده حاجه جامده جدا، فده لا لا دول بتوع ربنا بقى. وشويه بشويه نعلوا نعلوا نعلوا نعلوا لغايه ما نديهم قدوسيه اعلى من اي حد تاني. بعدين الشيخ فلان ده يحصل له حاجة ولا يجرى له حاجة يموت، ها نبتدي بقى عايزين ما ننساش ذكراه الخالدة، فنقع في الإشكالية، يبتدي لغاية ما يوصلوا إلى الشركيات. وهكذا كانت تاريخ الشرك في الناس كما سأبين. تجاوزوا بتمجيدهم والغلو فيهم، فتجاوزوا الحد في إطرائهم. عشان كده تعلمنا في الدرس بالأمس إنه من مظاهر ذلك الغلو، لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم، ما تمدحونيش، النبي قال لنا كده، ما تغلوش في ذلك، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، ما تزودش عشان ما تخرجش الأمر إلى حد آخر. ما الذي جعل بعض الرافضة يؤلهون علي إلا ذلك؟ ووصل بيهم الحال. ودول ما يتسموش شيعة، دول كفر. اللي بيقولوا ان علي اله ده كافر، ده ما يتقالش عليه شيعي، عشان نبقى منضبطين علميا. الشيعة عليهم موضوع تاني، الرافضة دول ليهم قصة تانية، الاثنى عشرية دول عندهم معتقد بالمشهورين دلوقتي اللي هم اسمهم الاثنى عشرية، ان في 12 امام يبتدئ من علي وينتهي بمحمد بن الحسن العسكري اللي قاعد تحت السرداب وما طلعش من ساعتها، وهيطلع في اخر الدنيا، وهو ده بقى اللي هيبقى المهدي المنتظر عندهم. فليهم معتقد تاني خالص وقصة تانية وخرافات تانية. بس هل بيقولوا ان علي اله؟ لا، علي ولي واعلى الاولياء، اول الاولياء. لكن وبعضهم يشذ ويقول ان درجة الولاية اعلى من درجة النبوة، ومش كلهم بيقولوا كده. الانصاف يقول مش كلهم بيقولوا كده. فالمشكلة ده موضوع تاني، انما اللي بيقلهوه، طب قلهوه ليه؟ المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة المبالغة، وكم حديث موضوع على كم قصة مكذوبة، اوه بقى كده هو الاله. شفت المصيبة السوداء؟ فالغلو في الصالحين وإطرائهم والمدح ومدحهم والثناء عليهم، قلنا امبارح الكلام ده في قصة قوم نوح لما عبدوا الصالحين الذين كانوا فيهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دول مين الخمسة دول؟ هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا جعلوا لهم أصناما على صورهم وسموهم بأسمائهم، قاصدين بذلك تعظيمهم وتخليد ذكرهم وتذكر فضلهم، إلى أن آل بهم الأمر إلى عبادتهم. ومن هنا جاء النهي عن التصوير. وكلمة الصورة فيها كلام كتير، لأن كلمة الصورة احنا بنستخدمها التصوير، أو الكاميرا هي شغالة مش ده تصوير، والتصوير الفوتوغرافي مش دي صورة. لا لا، مصطلح الصورة أولا في الشرع يستخدم على النحت، وده بقول جماهير أهل العلم، التمثال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصورة الرأس، ويطلق على التصوير بالرسم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علقت أمنا عائشة قرام، جابت صورة حلوة كده بتزين البيت، وراحت حطاها معلقاها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي ان بيت النبي ده صغير جدا وبتاعه، بس يعني على عادة النساء حبت تعمل تدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فجابت حاجة كده وتعلقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه ولم يدخل البيت. في ايه؟ قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. السيدة عائشة عملت ايه؟ عشان الكلام الفقهي المنضبط بقى، اتخذتها وسادة. فقال اهل العلم كل ممتهن جائز. يعني ايه كل ممتهن؟ يعني انت عندك سجادة عليها اسد، ماشي، السجادة دي انت قاعد بتدوسها بجزمتك فعادي، وانت عندك ملاية عليها صورة طاووس عادي، ممتهن، بتنام عليها وفيها عرقك وفيها كذا، اسمه ممتهن، مش مقدس، مش معمول بشكل فيه اي نوع من انواع التقديس، لا ده ممتهن. عندك طبق روميو وجولييت، ها، وبتاكل فيه، تحط فيه اكل ويتغسل ويتعمل ويتسوى، فاسمه ايه؟ ممتهن عادي. السيدة عائشة كانت بتلعب بعرايس، العرايس دي لعب، مش محطوطة زخرفة ومحطوطة كذا، انما محطوطة تتلعب بيها، فيش مشكلة. اشمعنى كده؟ القصة لما حصل جماعة بتوع طلبان لما جموا راحوا نسفين اكبر صنم لبوزة، تمثال ضخم جدا مش عارف كان كام متر، وضربوه بالطيارات، وقصة طويلة عريضة، والدنيا اتقامت وما قعدتش، وقال لك التراث الانساني، وطلع وفد من هنا من علماء المسلمين على رأسهم الشيخ نصر فريد واصل مفتي الديار السابق، وراح الشيخ القرضاوي ومجموعة من علماء المسلمين عشان تهدي الدنيا، لأنه الدنيا اتقلبت عليهم ساعتها. فهم قبل ما يمشوا قالوا نعم تراث إنساني ومش لازم، وفي علماء قالت إنه طالما هذا لا يعبد من دون الله عز وجل يبقى إيه المشكلة يعني. فلما ذهبوا إلى هناك رجعوا يقولون شيئا آخر، والإعلام راح مسكت الكلام ده خالص. رجع وسألوا الشيخ نصر فريد وصل وهو على قيد الحياة، راحوا هناك قالوا لهم هذا يعبد إلى الآن من البوذيين، بيتعبد. فيتسكت عليه ازاي ده؟ هذا صنم يعبد من دون الله، واحنا ممكن لنا في هذا الوقت ان احنا تبقى الارض دي ارضنا، فهنسكت على الشرك؟ نسكت على ناس عرب تعبد اصنام؟ طبعا مسألة امتى وازاي دي تقديرات اخرى، انا بتكلم على الفكرة نفسها. فرجعوا المشايخ والعلماء بغير ما ذهبوا وقالوا عكس الكلام تماما. وطلع الشيخ القرضاوي وهو معلوم عنه كثير من انه التيسير او انه رجع يقول كلام مختلف تماما، لما لان دي مسائل الكفر وايمان هيتكلم فيها ازاي دي، فرجع يقول كلاما مختلفا على ذلك. اذا التمثال ده قال لك ليه؟ لانه ذريعة للشرك. عشان كده البعض يقول لو خدتها علة يبقى اي تمثال مش شرط، لانه لو لم يتخذ كذلك واحد عامل تمثال مش عارف مين ولا مين ولا مين يبقى ايه. قصة النحت فيها كلام كتير، وكلام الفقهاء فيها يذهب الى الحرمة سدا لذريعة الشرك، وتلاقيهم بيقولوا الكلمتين دول كده. لو عملت بحث على اي كتاب من كتب الفقه وتكتب كده سدا لذريعة الشرك هتلاقي الكلام اللي بقوله لك ده كلام الخاص بالتصوير بالتماثيل خاصة. اما الصور الرسم ففيها حديث عائشة اللي ذكرته، اما التصوير الفوتوغرافي وغيره فامر اخر. بعض اهل العلم يرون، وهذا ما أدين الله عز وجل به، أنه من باب حبس الظل، وإن النهي فيه يترتب على طريقة استخدامه. يعني التصوير نفسه مش حرام، اللي هو التصوير السينمائي أو التصوير الفيديو ده أو التصوير بالموبايلات أو غيرها، إنما أصور إيه هو ده اللي بنتكلم فيه. بتصور إيه؟ واحد بيصور واحدة كذا صورة سيئة، ده ينفع؟ ينفع انه يصور اشياء فيها عورات فيها كذا؟ ما ينفعش، هذا حرام، ما ينفعش باي حال من الاحوال. يبقى بيصور ايه؟ التصوير ده بيستخدم انهي استخدام؟ ده مسألة تانية. انما نوعية الامر ده نفسه لا، امر اخر. وغيرها بقى موضوع طويل عريض وانا مش عايز اخش في الفقه، لكن حبيت هنا عشان قصة التماثيل. شوفوا هم عملوا ايه، كل القصة الناس دي نعمل لها تمثال، والتمثال ده عشان نخلد ذكراهم، ومش هنعمل حاجة غير ما كل ما نعدي على التمثال نقول الله يرحمك يا فلان، الله يرحمك يا ود، الله يرحمك يا غوث، يا يعوق، يا فلان، بس كده. شوية بشوية بعد ما كان بقى سلام بقى شوية بشوية ينحنينه، شوية بشوية يعظمه، شوية بشوية عبده، بقى تمثال يعبد من دون الله. ويشهد لهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، بيحكي لنا بقى قصتها. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، قبيلة اسمها قبيلة كلب، عشان ما تعرفوش وصل الكلب يطلع كلب يعني، لا مش كلب، قبيلة كلب بدومة الجندل في منطقة دومة الجندل. وأما سواع فكانت لهذيل، قبيلة هذيل. وأما يغوث فكانت لقبيلة مراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ ناحية اليمن. وأما يعوق فكانت لهمدان. وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، كلها مناطق اتخذت كل واحدة منهم خدوا لهم صنم حلو كده وطوروا، عملوا التطور الطبيعي للحاجة الساقعة يعني، عملوا حاجة كده طوروا الصنم، والصنم بقى شوية بشوية بقى ايه، ما بقاش اسمه ود، شوية شوية لغاية ما بقى حاجة تانية طوروه. فأسماء رجال الصالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. في الأول عملوا كده وبعد شوية مشي الأمور لغاية فحياة اللي عملوا التماثيل دي محدش عبدها، كان لسه عارفين ان ده التمثال المعمول، شوية بشوية قدس الأمر لغاية ما عبد. روى ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، قالوا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم. نعمل الموضوع ده، ننحت لهم تمثال حلو كده عشان الناس تبقى دايما على ذكراهم. كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. شفت، ليست المقاصد الحسنة شافعة وحدها للعمل. ليس عندنا أن الغاية تبرر الوسيلة. طب ما هو حلو هو، يعني بيقول لك عايزين بس كل ما نشوف التمثال بتاع عمك ود ولا سواع ولا بتاع، أو ما تشوفه كده تروح ذاكر ربنا سبحانه وتعالى، تفتكر الراجل ده كان قوام وصوام وكان راجل بتاع ربنا. وحش ده، حتى دي حتى يعملوا لنا فيها مشاكل، هو كلام زي الفل ما فيش أي مشاكل بالعقل كده. إيه اللي حصل بعد شوية؟ فلما ماتوا فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم. أنتوا مش عارفين دول مين؟ ده اللي كان بينزل بسبب المطر، وقف بقى كده واسجد للصنم ده واعمل كده، المطر هينزل وهتبقى الدنيا تمام التمام. فاجتالهم وسوس إليهم فعبدوهم. فجمعوا بين فئتين: الأولى العكوف عند قبورهم، الثانية تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس إليها. فبهذا وقع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية، فهما أعظم وسائل الشرك في كل زمان ومكان. قصة الإيه؟ عبادة القبور وتمجيد الصالحين والغلو فيهم. هحط لكم حاشية على هذا الأمر أيضا، هو مسألة أسباب وقوع الشرك، أسباب وقوع الشرك، وهي عدة أمور. أولا صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا قلنا الغلو في الصالحين، هذه مرت. ثانيا الإفراط في المدح والتجاوز فيه والغلو في الدين، وبرضو قلناها في ثنايا الكلام لما قلنا لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم. ثلاثة بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها. أربعة اتخاذ القبور مساجد. خمسة كلام اللي احنا قلناه بالتفصيل امبارح في مسائل القبور، إسراج القبور و زيارتها الزيارة الغير مشروعة. ستة الجلوس على القبور والصلاة إليها. سبعة اتخاذها عيدا. تمانية بناء القباب على القبور. تسعة يعني الكلام اللي احنا قلناه امبارح عشان تدخلوه هنا في هذا بناء القباب على القبور. تسعة شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. فمدار التسعة أمور دي زي ما قلنا كده في آخر هذا الكلام على مسألة العكوف عند القبور أو الغلو في الصالحين على ما بينا. طيب كده خلصنا إيه؟ ركز معايا وماشيين خطوة خطوة. خدنا أول حاجة تعريف الشرك، بعدين اتكلمنا عنه، ثم اتكلمنا عن خطر الشرك نفسه وذم صاحبه، ثم تكلمنا عن سبب وقوع الشرك. أربعة أنواع الشرك. الشرك نوعين، وركز أقبل الأيد والأقدام، أبوس إيدك افهم عشان في حاجات ما تدخلهاش في بعض. إيه اللي هيخش في الشرك الأكبر وإيه اللي هيخش في الشرك الأصغر؟ الشرك نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. طب نسألك بقى، ما تعريف الشرك الأكبر؟ ما تعريف الشرك الأكبر؟ هو اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله، ادي كده تعريف، او يقال ان يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، يعني كل اعتقاد أو قول أو عمل بيتعبد به غير الله، كل عمل أو اعتقاد أو يتعبد به غير الله فهذا شرك. يسجد لغير الله مثلا، يدعو ويرجو غير الله إلى نحو ذلك. إذن تعريف الشرك الأكبر، إما أن نقول اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله تبارك وتعالى، أو أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله تبارك وتعالى، يبقى بيعبد غير الله تبارك وتعالى، يعتقد أن هناك رب غير الله عز وجل يدعوه ويرجوه ويسأله ويطلب منه إلى غير ذلك، يتعبد له، هذا شرك أكبر واضح. واحد بيعبد قمر، واحد بيعبد شمس، واحد بيعبد بوزة، واحد بيعبد كذا. اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله، صاحبنا ده بيقول ان في الله بس برضو في غير الله يستحق هذه العبادات، فبيسجد لغير الله وغير هذا، يعبد غير الله عز وجل. هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام، يحبط الأعمال كلها كما تقدم. وصاحبه إن مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذاب جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. هنا بقى أنواع الشرك الأكبر، أنواع الشرك الأكبر، يبقى ما هي أنواع أو أقسام الشرك الأكبر عشان تمشي على هيئة أسئله. أربع حاجات. واحد، شرك الدعوة أو شرك الدعاء، بيدعو غير الله، يعني هو إحنا بنقول دائما يرفع يديه إلى السماء وهو يعرف أن ربه سبحانه وتعالى في السماء، الله تبارك وتعالى فوق العرش استوى فيدعو الله عز وجل، صاحبنا ده بيدعو غير الله ويعتقد فيه كما يعتقد في الله، فهو يصرف وهو يلبي وهو يجيب دعوته كالله، فعشان كده شرك. وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة بل هو لب العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وابن ماجة قال الدعاء هو العبادة، رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وقال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني ادعوا الله، ما تدعوش غير الله عز وجل، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولما ثبت أن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله، احنا قلنا بقى أن يصرف عمل أو شيء مما يختص به الله إلى غير الله سبحانه وتعالى. فمن دعا نبيا يا محمد يعني اشفع لي واعمل لي وسوي لي، هو يدعوه ان هو، طب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه على هذا الاعتبار، النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله إليه روحه كما ثبت عندما يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليه سلامه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم له حياة برزخية مختلفة عن سائر الناس والأنبياء، هكذا لهم شأن مختلف، فحكاية يرد إليه روحه ويسلم على من سلم عليه عليه السلام إلى غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من شأن تدبير الكون شيئا صلى الله عليه وسلم، فهو مش هو اللي هيصنع هذا، هذا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يشفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فالشاهد يدعو نبيا أو ملكا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو غير ذلك من المخلوقين فهذا مشرك كافر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن الأدلة أيضا على شرك العبادة ده أو شرك الدعوة أو شرك الدعاء، أن الدعاء من الأدلة على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك، قول الله تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم إباه يشركون، يعني طول ما هم كانوا في أزمة ما فيش حد ينجدهم غير ربنا، فيدعو ربنا سبحانه وتعالى، أول ما زالت عنهم خلاص يدعو الله ويدعو غير الله. فأخبر عن هؤلاء المشركين بأنهم يشركون بالله في رخائهم ويخلصون لهم في كربهم وشدتهم، فكيف بمن يشرك بالله والعياذ بالله في الرخاء والشدة؟ يبقى أول نوع اسمه شرك ليه؟ الدعاء أو الدعوة. اثنين، الشرك الثاني شرك النية والإرادة والقصد. مش احنا قلنا التوحيد اسمه توحيد الإرادة والقصد؟ أنا عايز مين؟ أنا رايح لمين؟ أنا آخر سكتي مين؟ إن إلى ربك الرجعى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني مهاجر إلى مين؟ إلى ربي. يبقى قصدي مين؟ الله. يعني إيه الصمد؟ الذي تصمد إليه حوائج الناس، أي ترفع إليه حوائج الناس ويقضي حوائج الناس. وإيه تاني؟ الصمد أي المقصود. الله الصمد أي المقصود. سكتك على فين؟ رايح فين؟ أين تذهبون؟ ربنا. رايح لفين؟ رايح لربنا. آخرتها فين؟ الله الآخر. فالنية المفروض تبقى لمين؟ الله. وما لي أحد عنده من نعمة تجزى إلا مين؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإذا نوى الإنسان بأعماله أو رأى أو سمع إرادة كلية، عارف يعني إرادة كلية؟ يعني إيه المرائي؟ عايز ربنا وبرضه عايز الناس تقول عليه إن هو كويس. يعني هخش أصلي والله ربنا يكرمنا ويرضى عنا ويتوب علينا، حلو، نيات حلوة، وبرضه الناس تقول صوتي حلو وشكله كويس والناس تقول عليه راجل صالح، ده وده، بس عايز ربنا؟ لأ، هو بقى من البداية قصة ربنا مش في دماغه خالص، بايعها أصلا. هو بيعمل الشغلانة من أولها لأخرها ليه؟ ابتغاء الدنيا وبس، عشان الناس وبس، عشان هو وبس. فهذا إن كان في كل عمله كذلك ده منافق نفاقا خالصا، ولم يقصد به وجه الله ولا الدار الآخرة، فهو مشرك الشرك الأكبر. الله يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. خد حقك في الدنيا، مش أنت كنت عايز دنيا؟ خد الدنيا، بس ما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب. وهنا قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا النوع من الشرك دقيق. بص الكلام، الحتة دي شعراية، لأنها حاجات في الباطن. ممكن واحد والعياذ بالله شغل حسابه من الألف إلى الياء وهو لا يدري إن هو قاعد بينزل في دركات الشرك لغاية ما يبلغ والعياذ بالله الشرك الأكبر وهو لا يدري. عشان كده خد بالك قصة الإخلاص، يا نفس أخلصي تتخلصي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فأخلص تتخلص، يعني ما هينفعك غيره، خلي ربنا الأول، خلي ربنا الأول، وأي حاجة بعد كده هتيجي والله. لأن هو لو أردت الآخرة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. لو أردت ربنا هيديك الاثنين، عايز دنيا هتاخد على قدها دنيا، على قانون من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، مش كل حد هياخد كل اللي نفسه فيه، لمن نريد ما نشاء. اللي ربنا يريده من الأشياء ويريده في التوقيت وفي الكيفية هيديله ايه امتى وازاي، ما نشاء لمن نريد، ثم والعياذ بالله يلقى المصير الأسوأ. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طب والتانية بقى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف نبين لهم الآيات افهموا بقى ان القصة كده، يا بتاع اخرة يا بتاع دنيا. لو بقيت بتاع دنيا بس يبقى انت حسبتها غلط، لانك هتاخد ما نشاء لمن نريد. انما لما تبقى تريد الاخرة رقم ربنا الاول في قلبك قبل كل حاجة، يعطيك هذا وذاك، بس تبقى خالص ليه. وهيختبرك اللي هو ايه، اهو يا رب خلاص بقيت اصلي اهو، لسه العروسه ما جاتش، ما انا بقيت اصلي اهو، طب ما انا ماشي كويس اليومين دول اهو، ما بقيتش والله اعمل الذنوب بتاعت زمان دي، ولا بقيت امشي مع بنات، ولا بقيت اتكلم كذا وكذا، ما انا بقيت كويس اهو. الفلوس ما جاتش، الفلوس لسه ما جاتش يا رب، احنا ما هو كان عامل كده، هو داخل. طيب اللي يريد ربنا يريد ربنا وبس، عشان تبقى خالص. خلاص وانت على يقين انك لن تضيع طالما انت مع الله عز وجل. قالت هاجر لابراهيم: الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذن لا يضيعنا. مش ربنا؟ يبقى خلاص مش هنضيع، انا سبت حمولي على ربنا سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. جميل. بيقول هو في تعارض مع ان الواحد يبقى عايز دنيا مع قول الله تبارك وتعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. حلو جدا. اولا فسر العلماء قول الله تبارك وتعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فقالوا: العمل الصالح. لا تنسى نصيبك من الدنيا، قالوا: العمل الصالح. المعنى الثاني ما قاله سلمان لأبي الدرداء: أعطي كل ذي حق حقه، فلمالك حق، لزوجك حق، لجارك حق، لنفسك حق. يبقى لازم يبقى في توازن ما بين أمور اللي بنسميها دنيا وما بين أمور الآخرة. أنا ليه قلت اللي بنسميها دنيا؟ لأن مفهوم الدنيا المذموم ده اللي هو من كان يريد الدنيا، من كان يريد العاجلة، يعني كل ما لا ينفعك في أمر الآخرة اسمه دنيا. يبقى استناني بقى شوية، الفلوس اللي في جيبك دول ممكن يبقوا دنيا ممكن يبقوا آخرة، وهو هم نفس حاجة. دول نفعوني في أمر الآخرة. إزاي نفعوني في أمر الآخرة؟ اليد العليا خير من اليد السفلى، فأنا معايا فلوس تغنيني، ما تخلينيش أمد إيدي لحد، ما تخلينيش ممكن أقع في حرام إن أنا أغش حد ولا أنصب على حد ولا أسرق حد ولا حد، فأنا باكل بالحلال. يبقى أنا كده ده نفعني في أمر آخرتي ولا لأ؟ قفل عليا معاصي. مراتي اللي تكون سبب في عفافي ممكن هي تبقى سبب الدنيا كلها، لان مش مشغول الا بالشهوات وارضيها والكلام ده، فبقت الدنيا. وممكن تكون هي اخرى وخير متاع، مرأة صالحة تعينني على امر ديني ودنياي، تبقى ماشية كده. الحاجة وحدها تاخد الحكمين. عربيتي، العربية دي ممكن تبقى دنيا لأنها لا تنفعني في أمر الآخرة، أنا جايبها منظرة وبحب أتمنظر على خلق الله، وأحب أن أنا أحسس الناس أن دي كلها أن أنا مش أي في البلد دي، فأنا جايبها منظرة من الآخر يعني للفخر والافتخار، فبقى الدنيا ما بقتش آخرة. مش جايبها عشان تبقى إيه، هذه تبلغني المقيل، يعني تبلغني الجنة، تبلغني أمور الدنيا اللي لازمة في حياتي. كل حاجة ممكن تاخد الحكمين، بس بشرط يعني الفرق ما بين الاثنين نيتك انت فين. عشان كده قالوا للامام احمد: ايكون للرجل الف الف ويكون زاهدا؟ قال: نعم، معايا مليون جنيه وزاهد. والله. قال ازاي؟ قال: اذا كانت في يده ولم تكن في قلبه. هي في يدي بصرفها حيثما يحب الله ويرضى، بستعملها في خدمة طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بأنفقها في سبيل الله، بديها للفقراء والمساكين، بديها لولادي يتعلموا التعليم كويس ويأكلوا كويس ويبقى كذا، يبقى خلاص يا ابني قفلت عليك أمور الدنيا اهو، أديك كل المستلزماتك عندك، عشان بعد كده ما تعصيش ربنا بقى. ده مال حلال، أنا تعبت علشان خاطر في الآخر خالص تبقى أنت بتأكل بالحلال وبتلبس بالحلال وتعيش بالحلال، فتبقى تحفظ هذا. ده كده مقصد شرعي. طلب المال مقصد شرعي، ان انا اتكسب فلوس ده من مقاصد الشريعة، لانه عندي في مقاصد الشريعة حاجة اسمها حفظ المال. ان النبي صلى الله عليه وسلم كره إضاعة المال. يبقى دي كلها مقاصد شرعية. شوف الحاجة نفسها أهي، لا تنسى نصيبك من الدنيا، إما على معنى المعنى العمل الصالح، وإما على معنى إنه يبقى التوازن في حياة الإنسان. بسرعة عشان أنا عارف إن صلاة العشاء، بس أبقى أخذت النقطة دي عشان يبقى انتهينا منها سريعا. رقم 3 و4 من أنواع الشرك: شرك الطاعة، فمن أطاع المخلوقين، اسمع بقى، في تحليل ما حرم الله. ربنا حرم الزنا، ربنا حرم الخمرة، فيجي واحد يقول لك مين قال لك انها حرام؟ ده كان على عهد النبي زمان بقى، انما احنا دلوقتي في الزمن بتاعنا ده لا، الموضوع ما بقاش كده، ما تكلكعهاش، سيبك من دي، شيل دي. تقول له ايه؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، مش شغلتي، انا مالي، انا عندي نصوص انا ما اقدرش اخرج عنها، ربنا يقول حرم يبقى حرم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يبقى اجتنبوه، مش شغلتي. لا تقربوا الزنا يبقى لا تقربوا الزنا، مفهاش. فأذنوا بحرب من الله ورسوله للمرابين، يبقى الربا حرام، ما أقدرش أجي أبدل أنا وأجيب أنا دين من دماغي عشان خاطر الناس مش عاجبها. فلا ينبغي بحال أن يطيع أحدا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. في واحد بقى متشدد مطهق الناس ومطلع عينهم وكله حرام حرام حرام حرام، تقول له مين قال بقى ان دي حرام؟ فين الآية وفين الحديث اللي بتقول ان ده حرام؟ ما تحرمش شيء ربنا احله، ولا تحل شيء ربنا حرمه، مش شغلتك، شغلتك ان تنقل، اكثر من كده مفيش. ويعتقد ذلك بقلبه، اي انه يسوغ لهم أن يحللوا ويحرموا ويسوغ له ولغيره طاعته في ذلك، مع علمه بأنه مخالف لدين الإسلام. اللي هو الجماعة بقى اللي البداية تبقى عندهم، اللي هم بيقولوا عليهم علماء السلاطين. ها الموضوع ده تعبنا جدا وعامل لنا مشاكل في السياسة، نعمل لكم ايه؟ شيلها، نشيلها لك. قال له كل الشرائع عندنا، إن قلت خير عندنا، إن قلت شر عندنا، اللي انت عايزه نطلعه لك. ها عايز قانون شكله نعمله لك ازاي؟ من انهي مواد ومن انهي حاجة؟ اللي انت نفسك فيها باشا نعمله لك. فمصايب سودة. في مش هقول لكم مين الاسم، بس واحد من المشايخ قال للسادات، قال له ضع ما شئت من القوانين وسآتيك من الفقه الإسلامي بما يؤيدها. يا صلاة النبي أحسن، عارف يعني ايه؟ قال له حط اللي انت عايزه ومالكش دعوة، انا بقى شغلتي اجيب لك الادلة بتاعتها. طب الاصل ان هو اللي يقول، الشيخ اللي يقول، وبعد كده الدولة اللي تستجيب، اللي هو اللي هيقول ان الشرع بيقول ايه. لا قال له لا، حط انت الشرع وانا اقول لك ان الكلام ده جه فين. بلاوي سودة، ربنا يعافينا. قال الله تبارك وتعالى في هذا المعنى، في اتخاذ اولئك اربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسير الآية الذي لا إشكال فيه، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني كانوا بيقعدوا قدام الشيخ ده بتاعهم يقعدوا يعبدوه يعني؟ لا لا، إنما معناها إيه؟ طاعتهم، لا إشكال في هذا المعنى، طاعة العلماء والعباد في معصية الله. يبقى أطيعوني ما أطعت الله فيكم. إنما لو قال حاجة برا الشريعة هو وكلامه كذا في عرض الحائط في مزبلة التاريخ، ولو كم مين، ليس لأحد ولاية على الشرع. فيش حاجة عندنا اسمها كهنوت، ما عندناش حاجة اسمها سلطة رجال الدين، ما عندناش حاجة اسمها دولة ثيوقراطية، ما عندناش حاجة اسمها كده. عند نصوص يلتزم بها وأصول فقه العلماء يمشوا عليها، حطوها العلماء عشان محدش يزوغ ومحدش يألف دين، هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. الشاهد فالمعنى ايه؟ طاعة العلماء والعباد في المعصية، اي في تبديل حكم الله لا دعاؤهم اياهم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله لسنا نعبدهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال له الرهبان بتوعنا ما بنعبدهمش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم طاعتهم في المعصية، فقال ليس أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. آخر لون شرك المحبة اللي هو فيه قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعملوا إيه؟ يحبونهم كحب الله. هنا عشان الكلام ده خطر، يعني أنا لو حبيت وصراحة بقى يعني متعلق شويتين ثلاثة بمراتي واللي بتقولي عليه بعمله لها، بحبها قوي ومفرط في حبها وما أقدرش أستغنى عنها، ده كده بقى بصلاة النبي أحسن يبقى كده مشركين؟ أمال إيه ده؟ أنهي نوع بقى؟ قلنا الحب ثلاثة أنواع، حب جبلي وحب غريزي وحب عبادة. أما الحب الجبلي بحب أبويا، بحب أمي، بحب أختي، بحب أصحابي، بحب أقراني، بحب الرجل الطيب، بحب الإنسان كذا، ده حب جبلي. ما معرفش أقول لك كده بحب ابني، في حب جبلي فطري ربنا فطرني على كده، معرفش أتدخل فيه. حب الغريزة بقى حب الرجل لزوجه، بيحبها ويشتهيها، وبينهم وبين بعضهم العلاقة الزوجية اللي ربنا سبحانه وتعالى كساها بالمودة والرحمة، ده اسمه حب الغريزة. فعشان كده لو هو علاقته الزوجية مش منضبطة مع زوجته الحب ده بيتكسر عند أحد الطرفين، إنما لو الأمور مستقيمة بشكل جيد عشرة وأمورهم مستقيمة من هذا الجانب يبقى الأمور ماشية صح، هي بتقوم بدورها من سياسة البيت وإدارة البيت وكذا وكذا وتربية الأولاد، وهو بيقوم بدوره من الإنفاق والعمل الأمور ماشية بشكل جيد، العلاقة الزوجية قايمة بينهم بشكل طيب، بتبقى الأمور ماشية تمام. إنما أنهي الحب بقى الشرك ده اللي هنا ربنا سبحانه وتعالى حذر منه واعتبره شرك أكبر؟ إنه هو حب العبادة. عشان كده بقى الكلام بتاع الأفلام ده ده من أخطاء طبعا، الكلمة نفسها خطأ عقدي، بحبها حب عبادة. ليه يا أخويا؟ هي كانت مين هي أصلا عشان تحبها حب عبادة؟ ما فيش حد يتسمى حب العبادة هذا ليه؟ الله، حب العبادة ده مقتضاه إيه؟ الأمر والنهي، بحبه فعشان كده أقوم أصلي له لأن بحبه، وفي نفس الوقت نهاني عن كذا عشان بحبه أعملها لك يا رب، حتى ولو كان هوايا في غير كده، حتى لو أنا نفسي أعمل غير كده، بس أنت يا رب من حبي ليك ما أقدرش إلا إن أنا أطيعك في أوامرك وأمتثل لأمرك في الأمر وفي النهي، وإذا نهيتني عن شيء امتثلت له. طب أنا عاصي، ما هو كل بني آدم خطاء، معنى كده إن أنا ما بحبش ربنا؟ لا، معنى كده إن حب ربنا قلل عندك شوية. على قدر المعاصي بيقل الحب، وعلى قدر الطاعات بيزيد الحب. انا بحب ربنا جدا فما اقدرش اعصيه، ولو عصيته الحق نفسي بسرعه اقول له يا سيدي يا مولاي يا قره عيني يا ربي توب عليا، يبقى انت ده دليل على انك بتحب حب حقيقي. لا، انت بتحب ربنا بس الحب مش اللي هو موجود طبعا، بس قلل شويه فبتعصيه ومش عامل لربنا مليون تريليون الف حساب، يبقى حب ربنا قلل عندك شويتين وبيقل يقل يقل كل ما انت بتزيد في هذه المعصية. هو ده الحب الذي نهانا ربنا تبارك وتعالى عنه واعتبره من الشرك الأكبر، المحبة، محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له. ومتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قوموا إلى الصلاة إن شاء الله ونستكمل بعد صلاة العشاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، ثم أما بعد، فنستكمل الكلام حول أنواع الشرك. انتهينا من الكلام حول الشرك الأكبر، القسم الأول من أنواع الشرك الذي هو مخرج من الملة، وذكرنا له أنواع أو أقسام أربعة. ذكرنا أولا شرك الدعوة، اثنين شرك النية والإرادة والقصد، ثلاثة شرك الطاعة، أربعة شرك المحبة. النوع الثاني الشرك الأصغر، هذا الشرك لا يخرج من الملة ولكنه له أثره وأضراره أيضا، فهو ذريعة أي وسيلة قد تفضي إلى الشرك الأكبر سلمة، إنه يقع فيما هو أخطر. فهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، أو ما جاء في النصوص تسميته شركة ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، فهذا يقع في أعمال معينة أو أقوال معينة، وحكمه إن اللي بيعمل الحاجات دي كحكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة. مرتكب الكبيرة عند أهل السنة إيه حكمه؟ يكفر. ده اللي بيكفر ده يبقى اللي بيكفر بالكبيرة يعني واحد يزني. طب إزاي والنبي قال يا جماعة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ ما هو نفى الإيمان أهو. يعني احنا قلنا ساعتها ان النفي ثلاثة، النفي بيها تلتلت معاني، نفي وجود ونفي صحة ونفي كمال. فلما النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى معناه نفي الوجود؟ لا طبعا، وجود مش هي. امال نفي الصحة لا يصح الإيمان مع ذلك؟ عندنا النصوص بتثبت عكس هذا. طيب يبقى ايه النفي هنا؟ نفي الكمال، لا يكمل ايمانه لانه مرتكب للكبيرة هذه. والبعض عندنا حديث بانه يرفع عنه الايمان ثم يعود اليه بعد ان ينتهي من هذه الفعلة الشنيعة، وكذلك شأن السارق. عندنا بعض النصوص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بان ايمانه يكون كالظلة زي الصحابة، يعود اليه مش عند التوبة، بمجرد انتهاء من الفعل، كأنه لا يمكن أن يجتمع في قلبه زنا وإيمان، سرقة وإيمان، شرب خمر وإيمان، ما ينفعش. يبقى المهم، هل يكفر بارتكاب الكبيرة؟ لا. وما إيه حكمه عند أهل السنة؟ هو في المشيئة. يعني واحد مات والعياذ بالله وكان مصر على الربا أو على الزنا أو على السرقة أو على شرب الخمر أو غيرها من الموبقات، كان بيقع في هذه الآفات ومات والعياذ بالله على هذا، ولقي الله عز وجل دون أن يكون قد تاب في الدنيا منها، ما حكمه؟ حكمه هو في المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إنما لو تاب خلاص، التائب من الذنب كمان لا ذنب له، ذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن، كلام سعيد بن المسيب. فهمنا؟ يبقى حكم اللي بيعمل حاجة من دي، شرك من الشركات الصغرى دي اللي هنيجي نقول أمثلة عنها دلوقتي، ايه حكم الأول؟ كأنه عمل ايه؟ كأنه عمل كبيرة من الكبائر، فهو في المشيئة. إن مات على ذلك مش بقى يحبط عمله كله ويبقى كل الوعيد اللي احنا اتكلمنا عليه ده في شأن الشرك الأكبر، لا، هو دون ذلك. ايه أمثلة هذا؟ إذا اعتقد بحل ذلك، ده موضوع تاني. يعني ايه؟ يعني واحد استحل حراما، باتفاق العلماء من استحل حراما وهذا الحرام لا وجه من الأوجه في ظنيته، يعني مقطوع بحرمته، يعتقد ما فيش كلام، الآية صريحة، إجماع العلماء على أن الخمر حرام، فاعتقد حله، استحله، يكفر، لأنه أحل حرام. وكذا لو عكس الموضوع، لو حرم حلالا مقطوع بحليته. وخدوا بالكم من الكلمة دي، لأنه إيه؟ واحد بيعتقد ان الاغاني حرام والتاني بيعتقد ان الاغاني حلال، هو كده خد بكلام ده، واخد بكلام الائمة الاربعة وده واخد بكلام ابن حزم، تبقى كده عندنا نقول انه ده استحل حراما؟ لا، ما استحلش، ده عنده فيها كلام. يبقى المسألة انا بتكلم فين بقى؟ في المقطوع اللي كل العلماء ما في حد يقدر يقول ان الخمرة حلال، كل العلماء ما حد يقدر يقول ان التبرج حلال لانه مقطوع بحرمته، لان عندي نصوص ما فيهاش كلام، اجماع من العلماء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، فدي مقطوعة بها. انما انا بتكلم في الحاجات الظنية دي، لا، اذا استحل حراما او استحرم حلالا فإن هذا يدخل تحت هذه الأمور، إنه يكفر بذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنه يبدل شرع الله. فهمتوا؟ طيب، إنما الثاني المسائل الاجتهادية مش كده، مسائل الاجتهادية مش كده. طيب، أمثلة الشرك الأصغر. أول شيء يسير الرياء، لأنه ممكن يكون كثيره يؤدي إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. مش كنا لسه بنقول اللي قاعد بيشتغل كل شغله للناس، كل عباداته للناس، ما ده يخش في النفاق وده يخش في الشرك الأكبر. إنما واحد برضه نفسه بتاخده شويتين ويبقى عايز الناس تبقى عارفة أنه هو كويس ويحب الكلمة الحلوة وعايز يبقى كذا، برضه حتة الناس مقصرة وعنده شويتين ثلاثة فيرائيهم، يحبط عمله بمقدار ذلك. قال: والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يبقى الكلمة دي ما جبناهاش من دماغنا، حتة الشرك الأصغر والشرك الأكبر ما جبناهاش من دماغنا، ده نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. مش أنت كنت بتعمل الشغلانة دي علشان فلان يقول عليك؟ خليه ينفع. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو لشريكي يشبع بي بقى. وصلت؟ يبقى هكذا. طيب، دي كده المعلومة العقدية. نحط حتة إيمانية طالما اتكلمنا في الرياء. ما علامة الرياء؟ عايز تعرف عنده رياء ولا لا؟ أن يكون في الجلوة خير من الخلوة. بالبلدي، إنه يكون قدام الناس أحسن من لما يعبنه بنفسه. فإذا كان في الجلوة خير من الخلوة فتلك أمارة الرياء. يبقى شغل للناس، يبقى إيه؟ كن في الخلوة كالجلوة، خليك في سرك زي ما تكون في العلانية، يستوي عندك هذا وذاك. طب وصفة الإخلاص في كلمة، اللي هي إزاي ما بقاش مرائي في كلمة واحدة؟ أدمن طاعات الخلوات. قالوا، ابن القيم بيقول كده، اللي كلام نفيس جدا، ولابن الجوزي في صيد الخاطر في 4-5 مواضع بيتكلم على انه المصيبة السوداء ذنوب الخلوات. اياك ثم اياك وذنوب الخلوات. قال: لانها اصل الانتكاسات. كل الابتلاءات بسبب انه بيتفرج على مواقع اباحية وبيقفل على نفسه اوضته وبيقعد يتفرج على البلاوي السوداء دي بينه وبين نفسه. كل البلاوي بتجيله بسبب انه بيعمل عادة سرية الشباب وبتاعه قبل ما يتجوز، ويمكن كمان بعد ما بيتجوز بيقعد يعمل البلاوي السوداء دي بينه وبين نفسه. كل المصايب بسبب انه عامل علاقات محرمة مع بناته مع مش عارف ايه وكذا. كل المصايب بسبب انه لما يبقى خلاص لو قدامه الفلوس وبتاعه ومحدش شايفه يمد ايده للحرام. ذنوب السر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه وحسن الشيخ الألباني، حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضاء حسنات قد الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نكون منهم. قال: هم إخوانكم، هم من جلدتكم، ويصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. طب ما هو كده معناها لو واحد عمل ذنب في السر حبط عمله؟ أي واحد عمل ذنب من الذنوب دي كده حبط عمله؟ قال لك لا، ده معناه إن كل ما بيقعد لوحده تقدر تقول بنسبة 90% 95% كل ما يقعد لوحده يعمل ذنوب، يقع في البلاوي دي، ده دليل على انه جوه مش نظيف خالص. فهذا اصل الابتلاءات. عكسه بقى طاعات السر. اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: صلاة الرجل حيث لا يراه الناس، يعني احنا صلينا دلوقتي فانت قمت صليت السنة صليت ركعتين يا عم خدت فيها 1000 حسنة مثلا يعني. طيب بعدين دخلت انت كده بيتكم وروحت ورحت قافل الأوضة هتغير مثلا ورحت انت قافل اي مصلي ركعتين محدش واخد باله ان انت بتصلي ركعتين خالص ولا في دماغهم خالص ان انت بتصلي دلوقتي ركعتين. رحت انت قايم مصلي ركعتين ورحت خارج لابس نفسك وبتاع وانت كنت صليت الاثنين. الاثنين دول اللي محدش شافهم خالص تاخد فيهم 25,000. لو دي ب 1000 تبقى 25، لو دي ب 100 تبقى 2500 كده يعني ب 25 ضعف. ادي واحد. اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. فالصدقة اللي في السر حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يبقى من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، عبادة في السر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الضياء في المختارة وحسنه الشيخ الألباني من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. حاجة كده مدارية محدش مطلع عليها، يقوم الليل حيث لا يراه الناس، يتصدق بصدقة حيث لا يراه الناس، يبكي من خشية الله حيث لا يراه الناس، يقرأ قرآن بينه وبين ربه يذكر ربه. قال ورجل ذكر الله إبا خاليا حيث لا يراه أحد ففاضت عيناه. يبقى كلمة الإخلاص في كلمة واحدة، عايز توصل لدرجة الإخلاص أدمن طاعات السر تخلص إن شاء الله. إذا أدمن أدمن بيقول ما علاقة الكلام ده سؤال بقول الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هنا بقى إنه كل ما إذا وقع في هذا الذنب ما منا أحد معصوم، كلنا أهل ذنوب وخطايا. الفرق ما بين الشقي والتقي، ما بين الفاجر والصالح، كلمة واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. هي زي إذا اتقوا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إيه الهباب اللي أنا عملته ده، إيه الذنب اللي أنا عملته ده، توب علي يا رب. في الحال يتوب من قريب، مش معصوم، هيقع وهيذنب وهيبقى عنده معاصي بس بيلحق نفسه. إنما صاحبنا التاني اللي بتكلم عليه ده اللي داخل في حديث ثوبان ده كل ما بيقعد لوحده بيقعد يعمل الذنوب دي وينتهز الفرصة، البيت فاضي مفيش حد، كلهم ناموا الساعة 2 بالليل، حلو قوي كده تمام قوي، اقفل قطك ويلا بقى. يبقى ده ايه؟ هذا دليل على فساد السريرة، انه ده اللي بيتقال فيه يمكر السيئات، بيمكر اللي هو ايه، وشه حلو وشكله جميل وبتاع ايه، لكن هو من جوه قطران. فلازم يبقى حلها على طول طاعات السر. لو ده بيعمل الذنب ده فعلى طول كل ما بيعمله بيحدث توبة حقيقية يبقى هو على خير، لكن لو كله كده كل ما بيقعد لوحده بيعمل الذنوب دي يبقى في مشكلة، لازم يلحق نفسه لانه على خطر عظيم ان يحبط عمله وهو لا يشعر. يبقى الإخلاص في كلمة تعتصر. اثنين، من الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئته. روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهانا عن ذلك فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. إيش معنى يعني؟ ده دقة أوي في اللفظ، إيه يعني واو ثم يعني؟ ما فرقتش صح؟ عندنا كده لا تفرق. الواو لمطلق الجمع، يعني لما اقول لك جاء محمد وزيد، محمد جه امتى وزيد جه امتى، هما الاثنين جم، والله بقى محمد اللي جه الاول زيد اللي جه بعديه، الواو لمطلق الجمع فينفع تقول جاء زيد ومحمد، ما فيش مشكله في اللغه، جاء محمد وزيد ما فرقتش، الواو لمطلق الجمع. انما ثم لا، جاء محمد ثم زيد، يبقى محمد جه وقعد في الصف الاولاني وزيد جه بعديه بعشر دقايق، يبقى في فرق ما بين الاثنين، في تفاوت في المنزله. محمد حاجة وزيد حاجة ويبقى الثم للتراخي. فهنا قال ما تقولوش شاء الله وشئت، يبقى انت كده خليت المخلوق زي الخالق في المشيئة. لا، قل ما شاء الله ثم شاء فلان، يبقى بعد كده أراد فلان. طب وليه النبي صلى الله عليه وسلم قالش لا تقول شاء فلان؟ لأنه للعبد مشيئة. مش انت عايز؟ مش انت تريد وانا اريد؟ انت تريد والله يريد، يبقى في إرادة ليك وفي إرادة لله تبارك وتعالى. انت عايز حاجة وربنا يريد شيء، واللي بيحصل في الآخر بقى اللي انت كنت تريده ولا ربنا يريده، دي مسألة يعني يطول ذكرها. لكن في حاجة اسمها الإرادة الكونية وفي حاجة اسمها الإرادة الشرعية. قلت لكم باين الكلام ده قبل كده، قلنا ايه؟ والله يريد أن يتوب عليكم، يبقى هنا معناها يحب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، دي معناها ايه؟ قضاء النافذ، إذا أراد شيئا كان. دي حاجة ودي حاجة. المهم ما ينفعش تقول ما شاء الله وشاء فلان، وزيها قولك لولا الله وفلان، يعني لولا ربنا ووقفة فلان الفلان دي معايا، و ها لولا الله وفلان، أو قول واحد يقول لك لولا هما على فكرة هو جايب الكلام ده مش عشان خاطر يعني ايه اللي دخلنا في البط دلوقتي خسرت البط دي هتدخلنا في قصص تانية، لكن بيقول ايه لولا البط لأتانا اللصوص. ايه ده بقى اللي دخل البط في الفقه وايه اللي دخل البط في العقيدة؟ الكلام ده عشان وارد عن ابن عباس اللفظ ده فهو جابوه عشان كده. او مثلا ايه لولا كلب الحراسة دي، لولا كلب الحراسة ما كانش كذا، لولا كذا ما كان كذا. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني على صخرة سوداء. فشوف بقى حاجة يعني ايه خفية جدا جدا، تشوف نملة سودة على صخرة سودة في ليلة سودة تشوفها فمفيش خالص يعني في ظلمة الليل، وهو ان تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك. ده ابن عباس اللي بيقول اهو الكلام ده، يعني ايه من زمان قوي اهو. ما ينفعش تقوله ايه وحياتك يا فلانة وحياتي، ما ينفعش. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لأصحابه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان في كل هذا، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. ما ينفعش تقول لولا كذا وكذا، ما ينفعش. إنما هذه الألفاظ لا ينبغي إلا أن تذكر لله تبارك وتعالى، أو إذا ذكرت تذكر مطلقة لله أو مطلقة لفلان. تقول له لولا شهامة فلان، لولا شهامة فلان ماشي ما عنديش مشكلة، بس ما تعملهاش بقى فين؟ إنك تجمعها مع ربنا، دي حاجة. دي أول حاجة غلط، إنك تقول لولا الله وفلان، أو أن تحصر هذا في فلان ده وتنسى أن الذي أذن لفلان هو رب فلان، عشان ما تنساش ربنا، عشان ما تنشغلش بالسبب عن المسبب. لولا مراتي أنا ما كنت مش عارف إيه، لولا كذا لولا كذا، فكله إيه؟ طب يا عم وفين ربنا؟ فالله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه. فهمتوا الشرك الأصغر؟ عندنا حاجات كتير بقى من هذا. الحلف بغير الله زي ما قلنا دلوقتي أهو، وحياتك وغلوتك وأي حاجة بقى من الحاجات دي، الحلف بغير الله يدخل من هذا الشرك. ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، كل الكلمات دي تدخل تحت الشرك الأصغر في الألفاظ. في الأفعال زي ما ذكرنا قبل كده، لبس الحلقة والخيط وتعليم التمائم والخوف من العين، فتحط بتاع خوف من العين مش الشرك، لان انت تحط تميمة خوفا من العين، حطت خمسة وخميسة عشان هي دي اللي هتشلك كل المشاكل وما شابه ذلك. طيب منها قلنا الرياء زي ما ذكرنا فيما مضى. ما كفارة الشرك الأصغر؟ لو واحد وقع في حاجة زي كده يعمل ايه؟ يعمل حاجتين، يقول لا إله إلا الله. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه، مش احنا قلنا الحلف بغير الله شرك أصغر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في حلفه يا للات والعزة، نسي بقى أيام المشركين بقى وبتاع، ففص الكلام قال يا للات والعزة مثلا، بس انت ما تقصدهاش، عارف يا لهوي، بس يا لهوي دي معناها انت بتستغيث بالله وهي مش مقصود بها كده، انت بتقولها على كلمة التعجب. بس لو كان يحلف بها، ما فيش حد بيحلف بها يعني، بس ايه يعني مثلا واحد لو عمل كده هنا بيقولوا يا للات والعزة، المفروض انه بتقول يا الله، وهي كانت يا هو وبعد كده بقت حرفت الى في الدرجة الى يا لهوي، بقت يا هوي، دخلت في القصة دي. المهم يعني من قال كلمة مثل هذه فليقل لا إله إلا الله. تطلع في كتير قوي بقى في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي والنبي لن تقايل يا عم، والنبي ما ينفعش. ليه والنبي ما تنفعش؟ أصلا أنت بتحلف بالنبي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حليفا فليحلف به بالله، قول ورب النبي، قول وإله النبي، بس بتيجي في لسانك ومش قاصد يعني، فوسط كلام رح تقول النبي، قل لا إله إلا الله، هذه كفارتها عشان ما تحلفش إلا بالله. طيب ودايما لا ورب الكعبة ما فيش مشكلة، رب الكعبة انت بتحلف برب الكعبة، ورب الكعبة ما حصل كذا ما فيش مشكلة، والقرآن لو قالوا القرآن ما فيش مشكلة، لأن القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، الكلام كلام الله مش مخلوق ده، فبالتالي ينفع يقسم به، إنما لا يقسم بغيره، لا يقسم بالمخلوقات. أما الله فيقسم بما شاء، والشمس وضحاها بيحلف بالشمس، والقمر إذا تلاها يحلف باللي هو يريده، هو الذي خلقها، إنما احنا من كان حليفا فليحلف بالله. طيب يبقى كفارتها ايه؟ لا إله إلا الله. وأن يقول العبد اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، أو أستغفرك مما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، فهذا يذهب الشرك كباره وصغاره. طيب ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ آخر مبحث في الشرك، إيه الفرق ما بينهم بقى كده؟ تقدر تعمل مقارنة أهو من غير ما نعرف، من غير ما نبص في الكتاب. الشرك الأكبر من حيث الدخول والخروج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر، الشرك الأكبر من حيث الأعمال، الشرك الأكبر يعمل إيه في الأعمال؟ يحبط العمل كله. الشرك الأصغر يحبط العمل ليه؟ المقارن ليه، زي في الرياء كده، الحاجة اللي راء فيها هي دي اللي حبطت، وعلى مقداره هو بيبقى على قد حبط العمل منه، وفي قلبه شوية الشركيات دول شالت الرصيد ده، لكن ما شالتش الرصيد كله، ما نزعتش الإيمان كله. الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، أما الشرك الأصغر فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة، الشرك الأصغر عمل ذنب كغيره من الذنوب إن تاب الله عليه وغفر له وعفى عنه كان، إن عذبه وعاقبه بعدله كان، زي ما قلنا أن أمره يدور في المشيئة. عايز بقى أقول، ودي بقى مهمة أوي أوي أوي، ودي بقى الحاشية هتلاقوها في الملزمة، سؤال مهم، كيف تدافع عن الإسلام وتبين لمشرك فساد اعتقاده؟ بطريقة تانية السؤال، كيف تبطل شبهات الملاحدة والمشركين بطريقة علمية بالذات في الزمن ده؟ تقدر تقول له ازاي؟ تثبت له ان ربنا هو الرب الاله الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى، تثبت له العقيدة ازاي؟ هقول لك. اول حاجة هنشوف طريقة القرآن، القرآن علمنا الطريقة نعمل ايه. اول طريقة بيسموه دليل التمانع والتنازع، عديها دلوقتي الاسم وهشرحها لك بس احفظه، دليل التمانع والتنازع بالبلدي، بس هنشوفها ازاي هتيجي لما نفهم نقرا الايه الاول ونشرحها بالبلدي كده. ربنا قال ام اتخذوا الهه من الارض هم ينشرون لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. المركب اللي ليها قبطانين تنفع تغرق ليه؟ بسيطه قوي. القبطان ده قال للجماعه اللي شغالين امشوا يمين، القبطان الثاني قال له امشي شمال. مين اللي يتعمل كلامه؟ ما هو يا يمين يا شمال، واحد هيقف مش هيعمل حاجه من الحاجتين، بس المهم يا كده يا كده، يا بلاش كده. واحد قال له حرك المحركات، الثاني قال له ما تحركش المحركات. هو يا هيحركها يا مش هيحركها، يعمل ايه؟ فعندنا اتنين، يا اما هما الاتنين هيقولوا نفس الامر، ولو كده يبقى هما نسخه، يعني هما الاثنين لو كل الاوامر هيقولوها زي بعض، يعني كل مره هيقول له حرك حرك فكل ما فيش ولا مره هيختلفوا يبقوا نسخه، يبقى ايه لازمه وجود اثنين؟ يبقى كده ما عملتش حاجه. يبقى انا يبقى اول حاجه لو هما الاثنين قالوا نفس الامر طول الوقت يبقى ايه لازمه وجود اثنين؟ ما هو امر واحد وخلاص. طيب لو هما اختلفوا مين كلمته اللي هتمشي؟ قال لك الاله الاولاني مثلا، يبقى الاله الاولاني اقوى من الاله الثاني، وطالما الاله الاولاني اقوى من الاله الثاني يبقى ايه؟ يبقى هو الكلام كلامه، ويبقى الثاني ده ملوش لازمه، صح كده؟ ما هو كلمته اللي بتمشي في الاخر، الثاني ده بقى كده صوره، يعني اسمه اله كده عامل منظر، لكن الكلام كله كلام مين؟ الاله الاولاني اللي بيقول افعل فبتمشي كلمته، صح كده؟ يبقى الاقوى هو الذي ينبغي ان يكون. اذا في النهايه ما ينفعش يبقى ليها قبطانين، لازم يبقى ليها قبطان. هو ده معنى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، فقال لك هو ده معنى التمانع والتنازع، ان هما ايه؟ عندنا احتمالات، يستحيل وجود مرادهما معا، قلناها دي. اذا لم يحصل مراد واحد منهما يبقى فاحد منهم ايه؟ عاجز، وهذا يناقض الربوبيه. اذا وجد مراد احدهما يبقى هو ده الاله القادر، والتاني مخزول ضعيف، يبقى ما ينفعش يبقى اله. اذا اتفقوا على مراد واحد في جميع الاوقات قالوا ده غير ممكن، قلنا استنساخ ملوش لازمه، حينئذ يتعين ان القاهر الغالب على امره هو واحد، والله هو الواحد. بس هيجي يقول اي حد يدعيه، هو بيعتقد ان الطبيعه هي اللي بتسير الكون، هو بيعتقد انه مفيش حاجة اصلا بتسيره، انه بيلحد بفكرة الاديان وفدية فكرة الرب اصلا. قلنا يلزمه ذلك، يلزمه ذلك عقلا. طب ماشي، حاجة من اتنين، انت اللي ليك القدرة ولا مين اللي ليك قدرة؟ انا عايز افهم. انا دلوقتي اريد شيء مش في قدرتي، انا دلوقتي عايز اطير في الهواء، مش عارف، يبقى انا عندي قدرة؟ ما عندي قدرة، بس قدرتي ما بتقدرش على ده. طب اقدر اعملها ازاي دي؟ انا عايز دلوقتي كده بقدرتي انا اعمل كده، ماشي. انا عايز اقول للقمر ما تطلعش دلوقتي، ما بيقدرش، لا بيطلع بطريقته، هو ليه قدرته هو رخر. طب القدرات دي كلها كده مين اللي مهيمن عليها كلها؟ كل واحد ليه قدرته الخاصة، يعني ليه قدرته الخاصة بتاعته هو والباقي. طب الكون ده كله متنظم ازاي؟ التنظيم ده هو كده لوحده؟ طب لما في خوارق للطبيعة بتحصل، احنا مش عايزين زلازل، قول الارض اتزلزلت، الارض اللي ليها القدرة هي اللي قالت لنفسها كده، يعني هي اللي ممشية الدنيا، يعني كل واحد يعني رئيس الواحد، هتيجي ازاي؟ هتقعد تفكر فيها بالتسلسل، هتوصل فيها خالص انه لابد ان يكون هناك قدرة اعظم مهيمنة، لان في حاجات بتمشي ازاي؟ بتيجي ازاي؟ طب بلاش، الدكاترة بتقول لو انت عملت كده هيحصل كده، عملت كده وما حصلش كده يبقى ايه ده بقى؟ ايش معنى؟ الدكاترة كلها قالت لو انت يا ابني خلصت شوية المضادات حيوي دي الانتيبيوتيك دول هتبقى زي الفل. كل الدكاترة قالت كده، خدته وما عملتش فيك حاجة. كل الدكاترة قالت ان مشكلتك في كذا. ايه ده بقى؟ مين اللي ورا الموضوع ده؟ انا مش انا ليا قدرة؟ طب انا دلوقتي عايز هعمل كده جدول صارم جدا، هنام الساعة 10، هصحى الساعة 5 على صلاة الفجر، هعمل كذا، اسوي كذا، اعمل كده، وماشي زي الفل. مرة واحدة جيت عملت كل الشروط وما جاتش كل النتائج. جيت نمت الساعة 10، صحيت الساعة 7. مش انا ليا قدرة؟ وانا الفاعل؟ فين دي؟ كل ده بقى. اذا لابد من اثبات ان وجود قادر سبحانه وتعالى. الله يقول انه هو الذي يصرف هذا الكون ويعطينا ادلة على ذلك في كتابه. حد يدعي غير ذلك ويناظر حاشاه سبحانه وتعالى، بس يعني يناظر الله، يلا تحدى ربنا زي النمرود، تحدى ربنا، يلا طلع لنا الشمس، اعكس بقى، يلا اعمل لنا حاجة جديدة، مش انت اله؟ فرعون كان ظريف قوي، كان يقول لهم ايه؟ انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري. اظرف حته في القصه فين؟ لما سيدنا موسى وصل لساحل البحر الاحمر، مشوا ناحيه الشرق، كانوا في ناحيه سيناء، مشي ناحيه البحر الاحمر، ووقفوا على الساحل. فلما وقفوا على الساحل، او يعني ايه، كانوا لسه في ناحيه الشرقيه والحته دي، قال لك كان فرعون هناك، وقال له لا كان في بني سويف. المهم مش لغايه ساحل البحر الاحمر، لما وقف هناك قالوا انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين، وربنا امره ان يضرب البحر فصارت الارض يابسه ومشي عليها سيدنا فرعون، مش سيدنا موسى، استغفر الله دخلتوني بقى، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله كفاره. المهم ففرعون ادركهم في الصباح، عشان كده قالوا إنا لمدركون. فلما ضربت الأرض، ضرب موسى البحر وصارت يابسة وعد عليها، بص بقى زرفة فرعون، قال لهم أرأيتم ما صنعت؟ يعني هو قال لهم شايفين؟ شفت عملت لكم إيه؟ أهو خليت له عشان يمشي، عشان تعرفوا بس. طب يلا حبيبي أنت بقى وجنودك خش. فانطبق عليهم، اصل هو ايه، انت عارف ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه الموج بقى جبل تلج في ثانيه، الموج وقف وتحول الى كتل ثلجيه، وبقى في الارض بقت يابسه، البحر اتحول الى ارض تمشوا عليها، مشوا عليها وعدوا، والبحر متثبت، كتل ثلج واقفه كده. فهو خلاص بقى ايه، شايفين الآية وشايفين عملت إيه وبتاع، يلا يا جماعة، ودخل بيهم، راح الإيه؟ البحر أطبق عليهم وغرقوا. الشاهد هنا، أنت شايف هو الإنسان ممكن بتمرده يوصل لغاية فين؟ يعني إيه بقى يظن هو اللي، ما هو ما ينفعش يبقى إله وما يبقاش هو اللي عامل الشو ده، وما يبقاش عامل الشغلانة دي. فعشان كده الله يقول أنه هو الذي خلق، وهو الذي ذرأ، وهو الذي برأ، وهو المصور. فليدعي أحد كائنا من كان أنه كذلك ويأتينا ببراهين ذلك. فالله هو سبحانه وتعالى. يبقى أول دليل اسمه التمانع والإيه؟ التنازع. اثنين، أن تضرب الأمثال الحسية المشاهدة التي ضربها القرآن. عندنا مثال الذبابة ومثال الإيه؟ العنكبوت. ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اسمع بقى، ده ربنا اللي بيقوله، اسمع صلى الله على محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، عشان تسمع كويس، عشان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلبك يتفتح، قلبك يطيب. فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعفت الذبابة وضعف من يطلب شيئا أخذته الذبابة عشان يعرف يلتقط ما التقطته الذبابة. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فهذا لبيان عجز ابن آدم ضعفه. المثال الثاني: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الآية دي اللي يعرف يقول لي هقول له الأول الحقيقة العلمية ويقول لي تفسيرها نديله جايزة. الأول ربنا بيقول إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ثبت علميا أن خيوط بيت العنكبوت من أقوى ما يكون. إما كلمة بيت هنا المقصود بها إيه؟ ها؟ ها؟ كلمة بيت هنا بمعنى عائلة العنكبوت، أسرة العنكبوت، صح كده؟ أنتوا كده الاثنين ليكوا شيئا عندي، اكتبهم. تقتلوا، نعم. أنثى العنكبوت تقتل ذكر العنكبوت، ما شاء الله يعني. لك جائزة، اكتب بقى. لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الله لمن عبد معه غيره هذا المثال، فبين سبحانه أن هؤلاء ضعفاء وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله أضعف منهم، فالدليل على ذلك أيضا هذا الضعف. من أبلغ الأمثال التي ضربها الله لإثبات هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، اللي هو مثال المشرك والموحد لإثبات هذا المعنى. عندنا من الأدلة لإثبات هذا نفي الشرك أن تلفت دائما أبدا نظر المشرك إلى نعم الله عليه. عايز تقيم عليه الأدلة دايما: وما بكم من نعمة فمن مين؟ فمن الله. عليك ان انت تقعد تعدد له نعم وتلزمه ان يثبت لمن الفضل في هذه النعم، فان اثبتها لنفسه فليأتي لنفسه بالصحة والعافية والمال والرزق. طالما كده طب ما كانش حد غلب، مش انا اللي بقدر اعملها، طب يلا بقدرتك ورينا اكتر، اعمل لنا الكلام ده دلوقتي، انت اللي جبت لنفسك الصحة، طب يلا اوعى تمرض، لو مرضت تبقى عليك واحدة، وهكذا. امال مين اللي اداك ده؟ من الذي صرف هذه النعم اليك؟ الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. ولذلك الادلة في القرآن تعداد النعم: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والآيات بقى كده: خلق الأرض وخلق السماوات وخلق النجوم وخلق السفن وخلق كذا، تعداد النعم على ابن آدم. والتفصيل في هذا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فتعداد النعم عليه وبيان ذلك، وبقى بكم معلومة من المعلومات العلمية تقدر تثبت له هذه الحقائق وتجيبها له من الكتاب والسنة، يبقى خلص الموضوع في إثبات وجود الرب تبارك وتعالى وفضله وإنعامه، فتثبت التوحيد وتنفي الشرك إلى غير ذلك. تراجعوا بقى إن شاء الله. هذا أنا بس حبيت ألفت النظر إلى هذه القضية، لكن كتبت لكم أكثر من حاجة كيف تردوا على هذه الشبهة. ننتقل إلى المبحث الثاني والمتعلق أيضا بهذه القضية، وهي قضية الشرك نظيره الكفر. تعريف الكفر: كلمة كفر، لاحظوا لما ربنا قال يعجب الايه الكفار، الكفار كده المقصود بهم مين هنا؟ الزراع، مش الكفار. يعجب الزراع فيها ايه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ضرب هنا المثل فذكر لفظ الكفار لم يقصد به لفظ ليه الكافر بالمعنى الاصطلاحي اللي احنا هنقوله، وإنما سمي الزراع كذلك. لماذا؟ لماذا سمي الكفار، لماذا سمي الزراع كفارا؟ لأنهم كلمة الكفر أصلا معناها الستر والتغطية، منها هذا اللفظ، ولأنهم كأنهم يسعون في يعني تغطية هذه الأرض، وهم سبب في تغطية هذه الأرض بالإيه؟ بالزراعة. وقالوا لأنهم هم الذين يبذرون البذر، فالبذر تسطر في الأرض، قالوا عدة معاني في مثل هذا. الكفر لغة يطلق على الستر والتغطية، وشرعا هو ضد الإيمان، وهو عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، إن كان عن شك أو ريبة أو إعراض بسبب الحسد أو الكبر أو اتباع بعض الأهواء، كل هذا ينشأ عنه الكفر والعياذ بالله تعالى. أنواع الكفر، الكفر نوعان أكبر وأصغر زي ما مر بنا. الكفر الأكبر الموجب للخلود في النار، الأصغر الذي يوجب الاستحقاق الوعيد دون الخلود زي ما كلمنا في الشرك تماما تمام. الكفر الأكبر، احنا هناك في الشرك الأكبر خدنا كم لون؟ أربع حاجات عايزين نحفظ. شرك إيه؟ الدعاء. شرك الإيه؟ القصد والإرادة والنية. وشرك إيه؟ الطاعة. وشرك الإيه؟ شرك المحبة. الكفر بقى خمسة. دايما في حفظ العلم احفظ أرقام، أسهل حاجة في الاستحضار الرقم، بعد كده بقى تبتدي إيه؟ شكل الكتاب، هتلاقي نفسك بتحفظ، عشان كده ما تقراش من كتابين، تبقى من كتاب واحد المعلومة وتحط عليها الحواشي اللي انت عايز تعملها، لانك لما هتستذكر المعلومة هتفتكر تقول لي الكفر كانت صفحة يمين وكانوا خمس حاجات، كانوا الخمسة الاولانية ايه؟ كفر التكذيب، ايوة جنبها ايه؟ هتلاقي نفسك بتستذكر كده. فدايما احفظ بارقام، اول حاجة هتفتكر فيها اقول لك ايه الكفر كم حاجة؟ خمسة. ايه هما بقى الخمسة؟ تبتدي تفتكرهم حاجة حاجة. بعض الناس بتعمل طرق ظريفة في الحفظ، ياخدوا حرف من كل كلمة ها ويعمل منها حاجة، يعني مثلا يروح عاملك ازاي، بس انا مش هنا مثلا يعني يروح واخد التيه تكذيب، وبعدين ياخد لك مثلا إباء ياخد الهمزة، وبعدين يروح واخد لك الشك يشين كده ماشيين في تأشيرة هي تأش ماشي، وبعدين ياخد إعراض فيجيب لك مثلا ايه ياخد العين مثلا عشان تمشي كده، وبعدين يروح واخد النون ها ايه بقى تقش عني دي يموم تطلع منها كلمة، عشان لما بعد كده يقولك ايوة الخمس حاجات اللي هم كذا تقش عني بقى ما عرفش ايه هي، بس تمشي كده وخلاص وتفتكر كل واحدة بكل قضي. الطرق دي هي الاسرع في الاستذكار، لما حبوا يجيبوا مثلا تلاقيهم في كتب النحو بتاع يقولك ايه الحروف المزيدة في الصرف سألتمونيها، يروح مجمعهم كلهم، مش هيقعد يقول لك السين والهمزه، مش هتحفظ، يحطها في كلمه عشان تحفظ. قط بجد حروف التفخيم ها تبقى ايه كذا، عشان القلقله تبقى ايه قط بجد، وهكذا عشان تتحفظ. هنا نفس الكلام، حاولوا دايما في النص كده اقول لكم على اساليب الاستذكار المثلى. الكفر خمسه انواع. كفر التكذيب وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر. الدليل على ذلك ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ تقولوا ايه؟ بلى. لما ربنا يقول أليس تقول بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. طيب اثنين، كفر الإباء والاستكبار، وذلك بأن يكون عالما بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الرسول، وأنه جاء بالحق من عند الله لكن لا ينقض لحكمه ولا يذعن لأمره استكبارا وعنادا. والدليل قول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس عمل بقى أبى واستكبر وكان من الكافرين. لذلك أسوأ داء يصاب به الإنسان ده الكبر. لذلك لا تجد في الشرع تشديد وتهديد أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بحجم الذنب من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني الكلام ده ما تقلش في حاجة تانية، ذرة دي ذرة تحرم عليك الجنة. إنه لا يحب المستكبرين، يحشر المتكبرون كأمثال الذر، زي النمل، حاجة أصغر ما يكون، أتفه ما يكون، أحقر ما يكون. الكبر بلا شك أد والداء، والبتر والكبر بطر الحق وغمط الناس. فأوعى تكون بتعرض كبرا، أعرض ضعفا، ما تعرضش خالص طبعا، بس يعني ضعفا تعدي، إنما كبرا لا. أنا أعمل كده، أنا أسوي كذا، لا. إنما يا ريت خدني على جناحك ماشي، يعني أرحم شوية. كفر الإباء والإيه والاستكبار، ثلاثة، كفر الشرك الشك، كفر الشك وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل. ها محمد رسول الله ممكن، صلى الله عليه وسلم محمد مش رسول الله ممكن، ارسلك على بر، هو كده ولا مش كده؟ ابراهيم خليل الرحمن ممكن. طب ابراهيم كان بشر من جملة البشر وما كانش نبي الانبياء، ممكن برضه، عنده كل حاجة ماشية ايه، ممكن. وهذا كفر الظن وهو ضد الجزم واليقين، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قالت الرسل لأقوامهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. قال الله جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قال أهل العلم أي في قلوبهم شك فزادهم الله شكا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مروى ابن ماجة في صفة العبد عندما يدخل قبره، وهي غير الصفة الواردة في الصحيح من الأسئلة الثلاثة المشهورة، من ربك ما دينك من نبيك، لا لا، في رواية في ابن ماجة أنه يجلس الرجل في قبره، يجلس المؤمن غير وجل ولا خائف، قاعد هادي جدا، فيأتيه الملك ويسأله فيما كنت، فيقول في الإسلام كنت، فيقولون من هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقت، فيقول وما كان عملك، يقول قرأت كتاب الله فآمنت به واتبعت، كلها ماشية كده. أما الآخر فيقال لهذا على اليقين كنت، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، كنت ماشي يقين إيمان. الآخر بقى الفاجر والعياذ بالله، الفاجر والمنافق والكافر يجلس في قبره وهو وجل وهو خائف وهو مضطرب أشد الاضطراب، فيسأل هذه الأسئلة نفسها. فعندما يقال له عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهتدي لاسمه ويقول هاها، حينما يقال له هذا السؤال فيما كنت، فيقول لا أدري، مش عارف كنا عايشين ليه، كلت وشربت وجمعت فلوس عشان اعمل شقة، وبعد ما عملت الشقة اتجوزت فيها، وبعد ما اتجوزت فيها خلفت العيال، وبعد ما خلفت العيال دخلتهم مدارس، وبعد ما دخلتهم المدارس دخلتهم جامعات، وبعد ما دخلتهم جامعات جوزتهم، وبعد ما جوزتهم اتمتعت باحفادهم، وبعد كده الموت جه والحمد لله خلصنا الموضوع. كنت بتعمل ايه في الدنيا؟ سنة الدنيا هي كانت كده. طب فين حق ربنا في القصة دي؟ هي الناس كلها كانت عايشة كده، فانا كنت عايش زي ما هم عايشوا. الناس كلها كانت ماشية في الرايقة، كانت بتروح تعمل كذا وكذا وكذا، كنت بعمل معاها بس فيما كنت، فيقول لا أدري مش عارف والله، هي كانت عايشة كده خلاص. فيقال له في نهاية الأمر على الشك كنت، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فيكون هذا نتاج الشك الذي هو عكس اليقين. أربعة، كفر الإعراض. والإعراض هنا المقصود به الإعراض الكلي عن الدين، مش ان هو بيعرض عن بعض الاشياء بمعنى ان هو بيخالف في بعض الاشياء بمعنى انه بيعصي في بعض الاشياء، لا، بيعرض اعراضا تاما عن الدين، فيعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك والذين كفروا عما انذروا معرضون. اخر نوع اللي بيتقال عليه الكفر، كفر النفاق او النفاق الاعتقادي. النفاق نوعين، هنقول دلوقتي كلام. النفاق نوعين، نوع بنسميه النفاق الاعتقادي ونوع بنسميه النفاق العملي، والعملي قد يؤدي للاعتقادي. مش فاهمين حاجة، اسمع بس. هما ايه؟ اهو احنا ماشيين كله اتنين اتنين اتنين، ها، اكبر واصغر، كفر شرك اكبر شرك اصغر، شرك كفر اكبر كفر كفر اصغر. هنا بقى في النفاق، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، زي رؤوس النفاق، عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. هذا يظهر الإيمان ويبطن الكفر. حكمه في الدنيا إيه؟ نعامله معاملة المسلمين، لأننا لم نؤمر أن نشق على ما في صدور الناس، نعامله معاملة المسلمين. الناس بالنسبة لنا في الدنيا مسلم وكافر، عند الله مسلم ومنافق وكافر. المنافقين يظهر الإيمان، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، أشكال مناظر بس. بيصلوا بيصلوا، بيذكروا ربنا بيذكروا ربنا، ما ده بقى اللي يجننك. وينفقوا بينفقوا، بيقروا قرآن بيقروا قرآن، هات لي الدليل يا عم، ده انت هتتعبنا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يبقى بيصلوا ولا بيصلوش؟ بيصلوا، بس أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء والإيه؟ والفجر، بس بيصلوا. اتنين، بينفقوا ولا ينفقون إلا وهم كارهون، بس بيطلعوا. بيذكروا ولا يذكرون الله إلا قليلا. بيقرأ القرآن مثل المنافق الذي يقرأ القرآن، يا نهار أبيض، ده في مسلمين كويسين وما بيقروش قرآن، يبقى في منافق بيقرأ قرآن، فده خطر قوي. يظهر الإيمان، بيصلي وبيصوم وبيذكر وبيقرأ قرآن، لكنه يبطن الكفر، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. ربنا أثبت لهم الإيمان ثم كفروا، أي بقلوبهم، فطبع الله عليهم، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. النفاق قلنا نفاق اعتقادي نفاق عملي. النفاق الاعتقادي هذا كفر أكبر ناقل عن الملة، وهو ستة أنواع: تكذيب الرسول، تكذيب بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض ما جاء به صلى الله عليه وسلم، أو المسر بانخفاض دين النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. بس تقدر تديها لحد؟ يعني إيه؟ لما تيجي تقعد تقول دلوقتي الجماعة اللي مش عايزين شريعة ربنا تتطبق المنافقين، ما تقدرش تديها له كده. يعني إيه؟ أن تتهمه بالنفاق. فين بقى الدليل انه هذا منافق خالص ويقر على ذلك؟ ده عمر كان لا يصلي على جنازة حتى ينظر لحذيفة، الذين كان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا حذيفة بن اليمان، وكان عنده أسماء المنافقين، فكان عمر لا يصلي عليهم حتى ينظر هل صلى عليها حذيفة إن كان في المسجد، فإن صلى عليها حذيفة صلى، وإن لم يصلي عليها لم يصلي، يعني ما كانش عارفين وما يقدرش يجزم بها الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم اطمن عليها كذا، يعني ما تقدرش تجزم بها الحد. بس ساعه تقول هذه صفات المنافقين، انما تعيين فلان المنافق لا، ما ينفعش. لكن من صنع شيئا من ذلك فهو مظنه النفاق الاعتقادي، اللي يكون بيعمل ايه؟ بيكذب النبي صلى الله عليه وسلم، بيكذب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هتقول لي طب ما خلاص لو واحد طلع قال النبي كذا ما ده خلاص ده كافر، ما بنتكلمش في ده، ده بيبطن الكلام ده. لكن في السورة يظهر الإيمان، أنا مسلم وأحسن منك كمان مليون مرة في الإسلام، ماشي يا عم. لكن في الباطن اللي أنا ماليش حكم عليه قدام ربنا بيكره النبي صلى الله عليه وسلم، وبيكره شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيكره بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا هذا مظنت، هذا مظنت النفاق الاعتقادي، فهنا الخوف. لا لا لأنه لا أستطيع أن أشق، هل لا شققت على ما في قلبي؟ ما تعرفش، هو يظهر الكلام لأنه ممكن لازم. طب افرض طلع كلام بكره الشكل ده يا عم، ده النبي كان بيعمل كده بكرهها، طب تبتدي تبين له ما هو أصله هو برضو ملوث إعلاميا بكذا وكذا وكذا، أنا بكره الكذا. أنت بتكره الناس دي ولا بتكره السنة دي؟ يعني بتكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله كده، ولا انت بقى من فيلم الارهابي على كم بتاع على جماعه الامر بالمعروف على مش عارف ايه، فانت مكره القصه دي من اولها لاخرها، يعني كره الاشكال دي ولا كره السنه؟ كره النبي ده موضوع تاني، هو هيقول لك حاجه تانية. ما هو باينين، ما قلناش حاجه، بس احنا ما بنقولش ان احنا نقولهم ان هم، انا عارف، لكن لا تستطيع ان تقول هذا المنافق. فهمتوا؟ ما هو ماشي، هو بيتكلم في العذر اهو، لكن احنا بنتكلم ان هو لابد ان تقيم عليه الحجة، وانه تبين له بلسان طيب وحكمة، علشان هو ممكن يكون دلوقتي هو بيكره الاخوان المسلمين، ماشي يا عم انا مالي القصة دي حاجة، والوضع هو بيكره السياسة وبيكره كل اللي عاملين كذا كذا كذا، كويس. فبالتالي كل ما تيجي تكلمه يقول لك دي شريعة الاخوان، دي شريعة السلفيين، دي شريعة اللي مش عارف ايه، ده موضوع واخدها سياسة مش واخدها كذا، هو من كرهه سياسيا فدخلت معاه في الدين، فتبتدي ايه تفصل له الامور، تفصل الامور، تبتدي تقول له لا لا استناني بس، انت بتكره كذا، انا ماليش دعوه دلوقتي، ماليش دعوه بالسياسه دلوقتي، ابعدني دلوقتي القصه، ماليش دعوه دلوقتي بالسياسه ولا بالموضوع من اول لاخر، انا بتكلم في كذا، انت بتقول ان ده كذا يعني بتكره ده، عشان تبقى ايه اقامت الحجه واضحه، انت بتقول ده كذا، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال كذا كذا كذا كذا، وبتوع الأزهر اهو يا عم اسيبك من بتوع كذا كذا اللي انت ما بتحبهمش دول، طب ايه فتوة الشيخ جدر الحق اهي، طب ايه رأيك في فتوة الشيخ عطية صقر اهو، طب كذا، اديت له ايه الحجة اقمتها عليه، جه بعد كده قال لك اه بس انا معرفش بكرهها، طب بعد ما بينت له انها السنة وجبتها له من مصادر موثوق فيها عنده وبينت له ان ده ديانة وبعد كده يكرهها، اه يبقى خلاص بقى انت اقمت عليه الحجة. لا انا ما قلتش تقول خالص لغايه دلوقتي، ما حدش كفر حد بالكلام ده يا ناس، احنا قاعدين بس انتوا مفيش، ما دخلناش في الكفر خالص، احنا قاعدين بنقول هذا ان صنع مثل هذه الامور لو تطور على النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا، يبقى اهل العلم بقى المفروض يصدروا فيه فتوى يستحلوا فيها من ذلك، يعني يبتدي بقى يقولوا له انت قلت كذا كذا كذا كذا كذا، يستتيبوا فيها، انت اتصدر منك كذا وحكمه كذا في الاسلام. تعرفوا هقول لكم قصه كثير من الناس لا يعرفها، في سنه من السنين الحبيب بورقيبه اللي كان قبل زين العابدين ده في تونس طلع قال لهم ما فيش صيام، واحل الخمره وقال لهم اللي عايز يعمل يعمل، وفي نهار رمضان وقال لهم مش هنصوم السنه دي عشان اصلا عندنا كساد اقتصادي والصيام جاي مش عارف في صيف ولا جاي في بتاعه فمش هينفع فما فيش صيام. فارسل له الشيخ ابن باز وهيئه كبار العلماء استتابه، استتابوه قالوا له هذا كفر ناقل عن المله، وكونك ان تحرم أو تحرم ما أحل الله عز وجل أو تفرض على الناس أن لا يصوموا ويبقى هدم الركن من أركان الإسلام وكذا وكذا، هذا يجعلك كذا، فاستتبوه فرجع على طول لغوش الدنيا وقال لهم لا لا أنا مكنتش قصدي خالص، ده أنا قصدي بس يعني الناس اللي تبقى تعبانة تاخد رخ لغوش على القصة. أهو دي الصورة المثالية اللي مش موجود أمثالها كثيرة، مع كل هذا إن عندنا هيئة في الأمة محترمة انه دلوقتي مجمع البحوث الإسلامية ده اقوى لجنة موجودة في الازهر، مفروض كده تروح مجتمع في امثال مثل ذلك، العلماء الافذاذ الثقات اللي متفق عليهم بين الناس يقولوا ان الكلام ده حكمه كذا او كذا، ما يسيبوهاش لأي حد عشان ما يجيش يقول لك الشيخ ده متشدد وبيكفر، والشيخ ده بيودينا في داهية، الشيخ ده متشدد، والشيخ يا عم لا، هيئة العلماء الكبار تستصدر هذه الفتاوى ويقوموا بهذا في الأمة عشان يحفظوا جناب الدين، إنه ما فيش حد يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده تبقى هينة وبتبقى معدية، فاهمين ولا؟ والكلام بقى ده اللي هو الاعتراضات دي كلها لابد ان يبين له، لما يجي يقول لك لا انتوا عايزين انتوا في الاخر خالص ان المراه تبقى للذكر مثل حظ الانثيين، انت بتسترق ايه؟ مش عاجبك يعني؟ مش عاجبك الكلام ده؟ لا بلاش بقى هتفتحوا في موضوع كبير. ها عم الحاج بس ها اتفضل. ها ايوه تمام، نواقض لا إله إلا الله والحاجات دي كلها، عندي قانون لازم ما انساهوش دايما في فرق ما بين كفر النوع وكفر العين. من صنع، من ترك الصلاة فقد كفر، على قول الإمام أحمد والحنابلة تارك الصلاة مش جحودا تكاسلا عنده يكفر، لكن زيد وعبيد لما عملوا كده كفروا، دي موضوع تاني. اهو ابغض شيئا مما كذا، من صنع ذلك يكفر، حلو كده. زيد وعبيد بقى اللي عملوا كده واظهروا ذلك لا يقام عليهم هذا الحكم حتى يستتاب ويبين لهم يا ابني الكلام ده كذا. ما انا قلت اهو، وهو والتصريح الواضح ده والكلام ده يروحوا جايبينه ويقولوا له انت فاهم انت قلت ايه؟ ما هو احنا عايزين نفهم بس، هل يقام هذا الحكم ومترتباته؟ يا جماعه الصلاه دي احكام رده واحكام يترتب عليها استحلال دماء، انت فاهم يترتب على الكلام ده ايه؟ يترتب انا لو كفرت فلان ده صار مرتدا، لو بقى مرتدا ده ليه 200 حكم هيفرق بينه وبين مراته، لا يصلى عليه مرتد، من بدل دينه فقد كفر، فقد فاقتلوه، ايه ده بقى كل ده؟ طب ما هو دلوقتي يبقى قصة ان هذا كفر غير هذا كافر، طب تعمل ايه؟ ما هو لازم بقى يقام عليه الحجة، وتقام عليه الحجة يعني ايه؟ عندنا كده يقولوا تقام عليه الحجة الرسالية، ف تنتفي عنه الموانع زي مانع الجهل، مانع الإكراه، مانع التأويل الفاسد، حتى التأويل الفاسد عنده تأويل بس ما ينفعش، بس مأولها وخلاص فهمها غلط، فيبتدي يبين له، يبقى كده انتفت الموانع وتحققت الشروط فيه انه هذا الإنسان ما كانش معهوش عقله، كان سكران وطلع اتكلم في البتاع وقال لهم كذا كذا كذا، انت مش عارف ان هو شارب خمر اصلا، فلما زال عنه وطلع قال الكلمتين دول مثلا، وطلع قال الكلمتين دول فنيل الدنيا خالص، فجيت بعد كده معلش اصل انا كنت كذا، السكران ده حكمه كذا وكذا وكذا في الشرع، وشارب الخمر معلوم شأنه، لكن حكم بقى في الكفر ده موضوع تاني. اذا اظهر ذلك لا يمكنني ان اقول كفر، انما ابتدي اقول فعله ذلك كفر، بغضه لشيء اتى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذلك. لكن هي في الاخر خالص عشان ما نعودش في صراع، هي المساله محتاجه كالتالي، محتاجه بيئه دعويه علشان تقدر توصل للناس وتشيل عنهم الغمامه دي، انت في مجتمع بعد عن الدين وجنب كل ما يمت إلى الدين بصلة من واقع الناس، وبالتالي عندك صراع طويل عريض عشان ترد هؤلاء الناس إلى صحيح الدين، لأنه اللي كان بيتقال لهم في الأفلام والمسلسلات واللي بيطلع كذا هم دلوقتي اللي انت جاي تقول له كذا. فهو ما زال الشخص العادي مرتبط عنده الأمور وملتبسة عنده، فلابد من بيان وإقامة للحجة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كنا بنقول زمان للإخوة اللي كانوا بيتشكسوا في قصة تارك الصلاة، جمهور على أنه فاسق، والإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومن شبعه على قوله بكفر، فلما كانوا يجي يقول لك أهو ابن القيم أهو البحث بتاعه كذا، كنت تقول له يا أخي قبل ما نختلف على القصة دي هل لا دعوته؟ وبعد كده نبقى نتكلم. يعني قبل ما تقول لي آه خد بالك أخ عمل كده وصل بيه الحال، سمع من شيخ من المشايخ اللي بتقول بهذا القول، خرج منها مكفر نفسه ومكفر أبوه وأمه، وطلع يقول أنا ابن زنا، ما استناني هو قعد فقال له كذا، فقال لك يا نهار أبيض أبويا اتجوز أمي وما كانوش بيصلوا. طب يبقى هما الاتنين مرتدين، الاتنين مرتدين يبقى أنا وبعدين خلفوني، وهما الاتنين طبعا جواز باطل، يبقى أنا ابن زنا، يا نهار أبيض يبقى أنا ابن حرام، يا نهار أبيض يبقى الموضوع اتعمل، يبقى إيه يا الله بقى زهق. ما هو مش أنتوا بتقولوا دلوقتي بقعد 10 سنين ما بيصليش وبعد كده صلى، بس في 10 سنين دول كان مرتد ولا ما كانش مرتد؟ بقول القائلين بذلك ده لو ثلاث صلوات. ايه رأيك بقى تعمل ايه في القصة دي؟ فهمتوا حاجة؟ لو ما عدناش ناخد بقى احكام الاعذار دي، اعذار يعذر بجهله هنا والهنا بتأويل الفاسد وهنا بكذا وما يترتب عليها، هنقع في مشاكل كبرى في البيئة. عشان كده الكلام اللي بيتقال في السعودية غير اللي ينفع يتقال في مصر. ايه رأيكم؟ هقول لكم كلام صادم بس هو ده. لما تقرأ فتاوى علماء المملكة مثلا من سب الدين ايه حكمه؟ الفقهاء قالوا يكفر، واحد بيسب الدين فيها كلام دي؟ الشيخ الألباني بيقول لا، هذا من جملة السباب. ليه يا عم؟ قال لأن العبرة بالمقصد لا العبرة باللفظ، ودي قاعدة، العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فواحد لما تيجي تقول له أنت بتقول الدين ملعون، لما بتقول يلعن كذا كذا أنت بتقول الدين ملعون، يقول لك لا أنا بشتمه. إيه رأيكم؟ أنا أعرف واحد في الحج، في الحج وهو بيرمي الجمار راح سبب الدين وسبب الدين للشيطان، اللي هو يعني بقى إيه هطلعهم بقى يلعن كذا وراح مديها للشيطان. طب ده ايه ده بقى؟ ده كده تكفره؟ ما هو سب الدين اهو. في السعودية الموضوع مختلف، السعودية انسى. مرة كنا في رحلة من رحلات العمرة، بعدين السواق مش عارف بنجلاديش ولا مش عارف ايه، المهم اتزربن على الناس، راح شاتم، راح قال ايه يلعن كذا، وراح شاتم الدين. بيقول لك راحوا جايبينه وخدوه بتوع الجماعه هناك بقى بتوع الهيئه وطلعوه. الراجل قال له ايه؟ قال له ده احنا بجين راس قطعين راس، بجين راس واحد الاسبوع اللي فات شتم النبي، تشتم لي الدين كله؟ يعني قال له ده احنا عمل ده شتم النبي روقناه، تيجي انت تروح من اوله لاخره كده؟ وبيقول لك راحوا جايبين له واحد قاعد بيعملوا كده، يقعدوا معاه 72 ساعة يقعد يعلموا الدين ويجيب له شوية كتيبات ويصلي معاه، وفي السجن يقعدوا 3 أيام ويفهموه وما تتكلمش كده وبتاع، ويعملوا له نقطة سودة يعني يتسجل على الكمبيوتر ان هو ضبط بيقول كذا كذا كذا، خلاص يستتبوه، طبعا خلاص طبته مش هعمل كده تاني وإلا مش عارف ايه ايه، خلاص انتهت الموضوع. لو اتكررت منه بعد كده بقى بيبقى تقطع رقبته، لانه بيبقى كده يبقى الموضوع اقيمت عليه الحجة، خلاص ما ينفعش بقى يتعمل كذا كذا كذا، الا ان يكون قال زلت لسانه واستتاب فيها في ساعتها، انما لا راح تاني بقى موضوع تاني. دي بقى احكام في السعوديه ما تنفعش عندنا لسه، ده انت كل سنه وانت طيب، ده هو الشعب ماشي على طول في الكلام الفاضي ده، فلسه في حاجات كتير قوي بتتحط في الاحكام. خلونا ده انتوا مش هنخلص في يومنا بقى، نخلص بس حتى الكفر ده، اعوذ بالله. الله المستعان. يبقى عندنا 6 أنواع: تكذيب الرسول، تكذيب بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم، او بغض الرسول، او بغض ما جاء به، او المسرة بانخفاض دين الرسول، او الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. النفاق العملي بقى الاعتقادي وفهمناه، العملي بقى اعمال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بيّن لنا فيها آيات المنافق. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان على خصلة من خصال النفاق. طيب إذا حدث كذا، واحد بيكذب عنده خصلة من خصال النفاق. طيب إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، يبقى إذا كان فيه شيء من ذلك يبقى هذا يبقى على خصلة، على خطر. اجتمعوا كلهم فيه يبقى منافق خالص. خد بالك بقى، الكذب ذنب صح، لكن مش بيخرج من الملة يعني. طيب واحد غدار، واحد خاين، واحد فاجر في الخصومة، وبيحصل كتير قوي، وتشوفه في الطلاقات بقى بالذات لما بيبقى ده طلق واحدة، ولا النساء بيشع فيهم جدا الفجر في الخصومة في الطلاق، فجر او اتنين شركة وحصلت بينهم مشكلة مادية، فجر في الخصومة بقى، فبلاوي سودة. طب هو عمل حاجة من دي كده يكفر كده، يبقى نفاق اعتقادي وان المنافقين في الدرك الاسفل من النار؟ قالك لا خصلة. بس لو اجتمعوا الاربعة دول سبحان الله، الايمان اخلاق والنفاق سوء اخلاق، كلهم اربعة في الاخلاق، الاربع حاجات في اخلاق، كذب ها وغدر وخيانة وفجر في الخصومة، كلها ايه سوء الاخلاق مظنة الكفر. لذلك قال الله جل وعلا، انا بقالي اسبوعين بخطف في المعنى ده، حسن الخلق دستورنا اخلاقنا، شوفوا المعنى، لما قال الله تبارك وتعالى وانك لعلى خلق عظيم فستبصر، وانك لعلى خلق عظيم، فايه يعني مين اللي هيشوف؟ صاحب الخلق العظيم تلكم. ومين اللي ما بيشوفش؟ اللي هو مين؟ فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، اللي هو مين؟ صاحب الخلق السيء. بعدين قال ايه؟ بايكم المفتون، مين المفتون؟ سيء الخلق. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله، اللي هو سيء الخلق، وهو اعلم بالمهتدين، اللي هو على الخلق العظيم. فهمتوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق، واكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، الى غير ذلك. المهم، فالنفاق العملي كلها سوء اخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. تمام؟ فده عملي، قال لك الكفر العملي، قال منافقا خالصا قد يؤدي إلى النفق، إلى الإيه؟ الكفر الاعتقادي. وقال الله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كل ده كنا بنتكلم على النوع الأولاني اللي هو الكفر الإيه؟ الأكبر. الكفر الأصغر بقى، وهو لا يخرج صاحبه من الملة، اللي هو كفر النعمة، وقد وصف بها ابن آدم، وهذا لا يوجب الخلود في النار، وإنما عليه الوعيد الشديد. كفر النعمة، جميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر التي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر، فهذا من كفر النعمة، من الكفر الأصغر. مثل ماذا؟ مثل ما قال ربنا تبارك وتعالى، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حد يقول لي احنا ماشيين كده قرآن ما يعديش، ليه قال لباس الجوع والخوف؟ قالوا لأن اللباس يحيط به من كل جانب، انه يستره. فلما ربنا قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، بص مع التركيبة نفسها، ذوق مع لفظ لباس الجوع، ما قالش ايه فأذاقها الله الجوع والخوف، ما كانش في مشكلة، أذاقها الجوع والخوف، نحو قال لباس الجوع والخوف، كأنه ايه لباس الجوع والخوف، ليه أذاق؟ أول حاجة لما يعبر بأذاق، زي ما قال من ذاق، من قال رضيت بالله ربا، قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، يبقى فيها إيه؟ طعم. برضو هذا الكفران يترتب عليه ذوق، إن هو يبقى فيه في مرار وفي ألم وفي تحسس لأوجاع، أذاقها الله الجوع والإيه؟ والخوف. طب جاب لباس ليه؟ عشان يقول احتواهم كما يحتوي اللباس الإنسان. وكمان انه بقوا مستورين بغير ما يستر به. بقى مستور بايه؟ بخوف. بقى مستور بايه؟ بجوع. يعني كأنه بقى كان العريان. تمام؟ الشاهد طبعا فكفرت بأنعم الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب. لو واحد قال للتاني انت مش من العيلة دي، ابوك مش ابوك، انت مش ابنه، انت من عيلة مش عارف ايه، العيلة دي كذا، انت مش كذا خالص، طعن في نسبه. هل هذا به يكفر يخرج من الملة؟ لا طبعا، هذا ذنب. والنياحة على الميت، الحريم اللي بتقعد تولول على الموتى، هذا كفر، أي كفر نعمة. رواه مسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ناس بتقتل بعضها. قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر مخرج من الملة. طب حاجة بقى على الماشي، هذا الدليل مما يستدل به القائلين على عدم كفر تارك الصلاة. قال لك ايه أقوى الأدلة؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال لك وإيه المشكلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال الله تبارك وتعالى في شأن المتباغيين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فقال من المؤمنين، فاستدلوا بذلك على أن الحديث ليس المراد به الكفر النوع الأولاني الكفر الأكبر، إنما الكفر بالمعنى الثاني الأصغر الذي هو في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا وأمثاله كفر دون كفر، وهو لا يخرج من الملة الإسلامية، لقوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فسماهم إخوة، سماهم مؤمنين مع أنهم يقتتلون، وقد قال صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر. ولقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فدلت الآية على أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، أي إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة إلا الشرك بالله، فإن الله لا يغفره، كما في صريح هذه الآية وقول الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب فصلت خلاص، اصبروا عشان نبقى خلصنا الجن عشان نبتدي في توحيد الاسماء والصفات، يبقى خلصنا كل ما هذا، فاصبروا معلش النص ساعه دي وان شاء الله تؤجروا. اصبروا تؤجروا على طريقه انشروا تؤجروا. اللهم استعان. قول حديث اصبح بي مؤمن وكافر في اي شيء نزل، في أي شيء هذا الحديث؟ هيجي معنا الكلام ده دلوقتي في قصة النووي دي، فاصبر هتسمعها حالا. اتفضل. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أي تعارض؟ أحسنت. قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا. طيب شوف بقى، يعني رتب على هذا كل هذا الجزاء الخطير جدا. لذلك جاء الرجل إلى ابن عباس وقال إن قتلت رجلا مؤمنا أكفر؟ قال نعم. فالتلامذة ينهر أبيض ازاي كده يبقى الكفر التكفير بالمعاصي؟ القتل ما حدش قال انه كفر مخرج من الملة. كده يبقى ايه؟ كده يبقى كفره بالمعصية. ده كلام الخوارج. فجاءه اخر وقال قول الله تبارك وتعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يكفر؟ قال لا. فقال الاول جاء يسأل ليعمل، عايز يعمل القسط، داخل ايه عين الشرار كده، وداخل بيقول له ايه اللي يقتله ده يبقى كده. قال انت مش الايه ربنا اقرا الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجاؤه جهنم خالدا فيها. طب والثاني؟ قال جاء يسأل ليعلم. طب وايه بقى يعلم؟ قالوا هنا الخلود ليس على الاطلاق، وانما هنا معناه طول المكث، وهكذا فسرها السلف. ودي بقى اللي بتيجي فيها حته فهم السلف، معناها ايه؟ طول المكث فيها. يبقى اخيرا خالد هنا ليس الخلود المطلق، وانما المكث الطويل. ليه؟ عشان عندي ادله بتقول انه على عكس ذلك، انه لا يشرك شركا اكبر، وان فقط المشرك شركا اكبر هو الذي يخلد في النار. تمام. طيب اخر حاجه هتتكلم بقى شويه حاجات كده، ايه يعني ايه رايت الكف وبتاع، فشويه شغل لذيذ كده يعني. ادعاء علم الغيب الجماعه بقى ايه، هتقعد بقى دلوقتي مع شند الفلكي واخد بالك، والشله بقى الحلوه دي، والدجالين والمشعوذين والشغل العالي ده. ادعاء علم الغيب وما يلحق به. الغيب هو كل ما غاب عن العقول والانظار من الامور الحاضره والماضيه والمستقبله. الغيبيات اللي هي عكس ايه بقى؟ عالم ايه؟ عالم الشهاده. بسرعه، كل قوانين عالم الغيب لا تمت بصلة إلى قوانين عالم الشهادة. أثبتها لك بكلمة واحدة، عارف أينشتاين والنظرية النسبية؟ أهي بقى دي بالظبط. يعني بيقول لك إيه أينشتاين كلام المشهور، إن أنت عشان سرعة الضوء وانت بتبص للشيء عن طريق ذلك، فسرعة الضوء 300 ألف كيلو في الثانية، فانت لو قعدت تبص مش عارف ايه، فقعد جاب لك الكلام كده، والنجم ده انت على بعد مش عارف كام ألف كذا كذا كذا، فانت بتشوف ما كان نجما قبله، يعني بشوفش النجم دلوقتي، ده كلامه. فتقعد تعمل لك دماغك، خلاص تصدع لك دماغك القصة دي النسبية. فانا عايز اثبت لك حاجه بس عشان خاطر في كلام كتير ممكن ما تعرفش تعديه ازاي. يعني ايه ان يوم عند ربك كالف سنه، ومعدين في يوم 50,000 سنة، معدين في دلوقتي واحد في القبر فتح مغمض عينه فتحها لقى نفسه في خلاص في الحش، وفي واحد بيتعذب بقاله 2,000 سنة. طب ازاي دي بقى؟ مش فاهم حاجه. ازاي؟ اول كلمه، قوانين عالم الغيب لا تمت بصلة إلى قوانين عالم الشهادة. فليه؟ عندك قصة أصحاب الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. إيه ده بقى؟ كانوا دلوقتي في عالم غيب والعالم شهادة، على إن هم موجودين في الشهادة، بس هم دلوقتي بيعينوا شيء آخر. القوانين ما اشتغلت بطريقة مختلفة، الزمن ما بقاش هو الزمن. اليوم عند ربنا كألف سنة، اليوم عندنا 24 ساعة. افصل انت بقى، ما هو كده العمليه النسبيه دي الموضوع ما يمشيش. يعني انت كل اللي انت هتعيشه ده، انت لو عمرت 10 يوم عند ربنا، لو عشت لك 100 سنه 10 يوم، ايه القصه؟ فقصه ان الزمن عند ربنا حاضر وماضي ومستقبل، ده عندنا احنا الزمن ده بيد الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا يقول اتى امر الله فلا تستعجلوه، بمعنى ياتي بالنسبه لنا، لكن هو بالنسبه لله تبارك وتعالى ما تفكرش اصلا. هو الموضوع هيخش احاط بكل شيء علما. الموضوع لو دخلت قصه الزمن لوحدها هتفهم ان عالم الغيب ده حاجه وعالم الشهاده ده حاجه تانية خالص. عايز اقول الكلام ده ليه؟ عشان هينفعني قوي في مبحث توحيد اسماء الله تعالى وصفاته. ساعتها هتكلم على ربنا، فهتيجي تقول كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليه؟ لأن كل اللي بيخطر على بالك عالم شهادة وربنا في الغيب، فكل عالم الشهادة تاني عشان بس ايه ادعاء علم الغيب ده. علم الغيب اصلا هتدعيه ازاي اذا كان انت ما تفهمش الا علم الشهادة بالراحة. شكل الشيطان ايه؟ شكله وحش. هو اكيد شكله وحش بس هو ايه بقى؟ جمجمة ومش عارف احمر والكلام اللي هو بيطلع في الافلام ده ويقعد يعمل حاجات وحشة كده بعبع كده وحاجة كده. لا مين قال لك ان ده الشيطان؟ ها شكل الملك ايه؟ جناحه كبير وكده يعني. طب ازاي يعني؟ شكله ايه؟ شكله بني ادم ولا شكله ايه يعني؟ ماشي ليه جناحات، طب الشكل بقى وشه ليه وش ولا ملوش؟ ليه ايدين ولا ملوش؟ تعرفه؟ شفته؟ تعرف تحكم عليه ازاي؟ ده الملك والجن. طب ربنا بقى ليس كمثله شيء. وصلت؟ فبتحكم على العالم ده ازاي وبتدعي علمه ازاي؟ استناني بقى. عالم الشهادة اللي انت بتنتمي اليه بيحكموا ايه؟ الحواس الخمس. بيحكموا ايه؟ حاجة شفتها، حاجة سمعتها، حاجة لمستها، حاجة ذقتها، حاجة شممتها. هو كده الشيء بيتكون في عقلك بصفة من دي، بشكل من الأشكال دي، وأساسه قوي السمع والبصر. عشان كده ربنا يقول إن السمع والبصر والفؤاد، بالذات في الاتنين دول في الحواس الخمسة عشان هم دول الأساسيين. بس بعد كده بقى الشم واللمس والحاجات دي إضافات كده على الشكل. فأنا دلوقتي شايف المأذنة واللمبة دي والمكتب ده والميكروفون ده والكاميرا دي والناس دي، فدول شفتهم. وانت بتسمع كلامي ده وتعرف تميز صوتي صوت، فكل الكلام ده تقدر تحكم عليه عشان مشاهد. انما الغيبيات تحكم عليها ازاي؟ ما تقدرش، ما تقدرش. ممكن الشيطان يأتيك في كابوس وتحس ان في حاجة كده بس متاع، بس متعرف شبح، بس هو ده الجن؟ متعرفش، متعرفش. انك انت ما تقدرش تحكم عليه لانك ما شفتوش، لانك ما لمستوش، لانك ما سمعتوش، كل الكلام ده. فهمتوا حاجة؟ اذا ادعاء علم الغيب هذا استأثر الله بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال سبحانه وتعالى له غيب السماوات والأرض. وقال سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من هم دون ذلك. قال الله جل وعلا عن نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال عن هود قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم إنه سبحانه قد يطلع بعض خلقه على بعض الأمور المغيبة عن طريق الوحي، كما قال الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهو من الغيب النسبي الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض. أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. يعني ربنا يطلع على الغيب من يريد، فده بيسموه غيب نسبي. إنما الغيب المطلق كل هذه الأمور لا يطلع عليه أحد، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله بعلم ذلك؟ ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الدجاجلة والكذابين المدعين لعلم الغيب، المفترين على الله الكذب، الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. زي مين؟ زي السحرة والكذابين والمنجمين وغيرهم. فيما يلي عرض لجملة من أعمال هؤلاء الذين يدعون بها علم الغيب ويضلون بها عواما المسلمين وجهالهم ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم. أول شيء السحر، والسحر من الموبقات، والسحر كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، وربنا تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. ما هو السحر؟ كلمة سحر ما خفي ولطف سببه، يقول لك ده ساحر، يقصد انه بيصنع شيء مش اي حد بيقدر يعمله، وبيعمل حاجة هذه لمسة ساحرة. ها يعني ايه بقى؟ يعني لمسة خفية كده مش بتاعت اي حد، خفية ولطف سببه. اما في الاصطلاح فهي تلك العزائم او الرقى او العقد التي يؤثر بها في القلوب والابدان فيمرض الانسان بسبب السحر، وقد يقتل بسبب السحر، وقد يفرق به بين المرء وزوجه. هذا الذي أتى به القرآن، سحر التفريق. عكسه إيه؟ خدناها المرة اللي فاتت، التولة، التولة اللي هي إيه؟ اللي الحركات اللي بتعملها، اللي هو نوع من السحر بتعمله المرأة لتحبب زوجها فيها. التاني بقى ليفرق بين المرء وزوجه، وهذا ما أتى به القرآن. قلنا هو كفر، والساحر كافر بالله العظيم وما له في الآخرة من خلاق. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سبحان الله، وكأن الآية مع المد اللازم ده بتدينا كده إيه معنى في اليقين: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني عشان إيه يزداد بها يقين. وكنت بتقرأها كده وتمد بها صوتك لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فثق في ذلك ولا تخشى كائنا من كان، وإن سحروا وإن كادوا وإن مكروا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. اعتصم بالله تبارك وتعالى، اقرأ سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، خلاص تحصنت. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ده ومن شر النفاثات في العقد، نفس الشيطان السحر الذي قد يصنعه شياطين الإنس والجن. كل ذلك يجعلك على يقين بالله رب العالمين ولا تخشى ذلك. منه النفس في العقد الذي أتت به أيضا آيات الذكر الحكيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أول حاجة السحر. اثنين التنجيم، قلت لكم بقى شند الفلك اهو، الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه، وتصحى الصبح بقى انت والنجوم والنهارده يوم ما يعلم به الا ربنا، انت تبع الدلو ولا تبع القوس ولا مش عارف الايه ولا الاسد ولا الكلام ده، وهيحصل لك وهتتجوز واحده شكلها كذا وهتبقى حالتك كذا وكل الكلام ده، والسنه دي هتبقى سنه كويسه جدا لان هيحصل فيها كذا. لا لا لا، دي 22 13، ف 13 انسى بقى كده، يبقى في مشكله كبيره قوي هتحصل، ما دي تطلع احسن سنه في حياتك عادي جدا. الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحداث الأرضية التي لم تقع، ولا يصح الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لأن الله عز وجل بعدها قال: إنه لقرآن كريم. فالقول بمواقع النجوم أي في هدايتها للناس، أي في هدايتها للناس، فلا أقسم بمواقع النجوم، كانوا بيهتدوا بمواقع النجوم. فسياق الآية بعدها قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، فالقرآن يهدي كما أن النجم يهدي. فهمتوا حاجة؟ على الله. أخبار الجو إيه؟ لا، أخبار الجو دي موضوع تاني. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. إذن التنجيم هذا علم باطل وتعلمه حرام. إنما الأرصاد والفلك والكلام ده اللي هو بيقيسوا بها سرعة الريح ويخمنون إن هناك ريح شمالية تأتي مش عارف منين وإنه كذا وكذا وكذا، هذا علم ليس هو اللي ما نتكلم فيه. اللي نتكلم فيه ده واحد يقول لك النجم الفلاني طلع في السماء فده معناها إنه هيحصل كذا وكذا وكذا، من الذي أعلمه الغيب بذلك؟ الأمر الثالث زجر الطير والخط في الأرض. عن قطن ابن قبيصة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. إيه العيافة والطيرة وإيه دي؟ العيافة كل هذا من الجبت أي من السحر. العيافة زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتها وممرها. كانوا بيعملوا الحركات دي أصلا ويرموا الطيرة كده، دخلت يمين يبقى كله تمام، دخلت شمال يبقى كل سنة وانت طيب، يبقى وما شابهها من صنيع الناس والغراب. لو طلع وشاف الغراب قدامه يبقى متحيتشائم، لو شاف قطة سودة ليلتك بيضة هتبقى ليلتك بيضة، وما أشبهها لعبة الأزلام. صحيح. العيافة والطيرة، العيافة زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتها وممرها. الطيرة بقى التشاؤم عموما زي ما قلنا بأي حاجة بقى شرارة بقى، واخد بالك، و13 والكلام ده كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. والطرق الخط يخط في الأرض أو الضرب بالحصى زي ضرب الودع، واخد بالك. فهذا ادعاء علم الغيب وهذا مما لا يصح بحال. الكهانة هو ادعاء علم الغيب والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فبقى تروح لكاهن من الكهان دول، وإن ادعى إنه بيقرأ بالقرآن أو بيصنع كذا، لو رجم بالغيب هذا، ولو تمسح في صور المشايخ أو كذا ولا يعلم الغيب فيصدقه في هذا إنه هيحصل كده وانت جوزك هيطلقك وهيحصل لك كده وهيجرى لك كذا ويعملي كذا وكذا وحطي له مش عارف ايه الحجاب الفلاني، بدأ دجال على طول. كتابة حروف أبي جاد، الحروف دي ذلك بأن يجعل لكل حرف منها قدرا معلوما من العدد، الحرف ده بعشرة والحرف ده بكذا، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأماكن. انت اسمك ايه؟ انت اسمك زيد، ماشي، فيها حروف من أبي جد. أبي ده اليه دي مثلا ب50 ودي بكذا، فيجيب معك الرقم ويطلع لك الرقم في الآخر خالص ويقول لك الرقم ده دلاله تو ايه بقى، هتبقى سعيد أو منحوس، طبعا هتطلع في الآخر منحوس. ثم يحكم عليه بالسعود السعادة أو النحوس ونحو ذلك. قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. إنه هذا من الكفر. رواه عبد الرزاق في المصنف. 6 القراءة في الكف والفنجان ونحو ذلك مما يدعى به بعض هؤلاء معرفة الحوادث المستقبلية من موت وحياة وفقر وغنى وصحة ومرض وجواز وطلاق وخلفة وكل اللي انت عايزه يعني. فنحو ذلك ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل به من سلطان. تحضير الأرواح، يلعبوا بقى الايه ويجا، عارف الويجا؟ تحضير الأرواح. يزعم أربابه أنهم يستحضرون أرواح الموتى ويسألونها عن أخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك، وهو نوع من الدجل والشعوذة الشيطانية، والشيطان بيلعبوا بيهم والجن بتلعب بيهم أحلى لعبة في الدنيا. وبس إيه يعني يصنع شيء يخليه يحرك حاجة فيتحرك فيفتن الناس، والجن قاعد بيلعبهم، واللي يفتح نفسه الباب ده يبقى هو وشأنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن الساحر لا يصل إلى هذه الدرجة إلا إذا كفر بالله، يرمي المصحف في الحمام، يحرقه، يسجد لشيء، يصنع كذا، يعني يكفر بالله، فيبتدي بقى الشيطان يفتح له الدنيا كلها ويفتح له سكة اللعب مع الجن. وطبعا شيء مستظرف وشيء عجيب وغريب، والجن هتبقى ويسلط جن ويعمل في جن ويسوي، ومتصور بقى كده. فطبعا استشراف الناس للغيبيات بشكل عام شيء مركوز في الناس، انه يبقى عايز يعرف الغيبيات. عشان كده تلاقيه السنة دي كل الناس تروح، ان السنة دي كام 2013 المنجمين بيقولوا ايه، بيقولوا ان السنة دي هيحصل فيها مش عارف ايه، وتلاقي ساسة كبار مستنيين كلام المنجم الخطير فلان الفلاني، عارفين ايام الكورة وبتاع، بعدين يروحوا جايبين لك ايه الاخطبوط، ها هيروح على المانيا ولا هيروح للبرازيل، الاخطبوط قال صح كده هيكسبوا النهاردة. تحضير الارواح قلنا ايه، يراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على الجهال وأكل أموالهم بالباطل والتوصل إلى دعوة علم الغيب. التطير خدناها بقى، التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير، زي ما قلنا بقى في الغربان والبتاع وأشكال معينة، يقول لك ده دليل هيحصل كذا، وكانوا بيتشاؤموا بين أنواع معينة من غزلان، الظباء وغيرها. هذا باب من الشرك، وهو إلقاء الشيطان في صدور الناس هذا المعنى وتخويفهم به. عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البزار. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويعيذهم من خداع المجرمين وتلبيس أولياء الشياطين. بهذا بفضل الله عز وجل قد انتهينا من الفصل الثاني الخاص بتوحيد الألوهية والكلام عن الكفر والشرك ومتعلقاته، ونستتم هذا إن شاء الله في اللقاء القادم.